الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الكرام موعد اليوم مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في أبواب القدر وقفنا عند باب ذكر اهل ربنا ميثاق عباده فنحن في هذا الباب ان شاء الله وما يليه من الابواب فنبدا اولا مستعينا بالله عز وجل في القراءه ثم التعليق والشرح باذن الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين قال المصنف باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي عن مالك بن أنس عن يزيد بن أبي أنيسة حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر رضي الله عنه سؤال عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله فكيف العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله تعالى العبد للجنة استعمله بعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة وإذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار فيدخل النار قال سمعت سعيد بن عبد الجبار يقول سمعت مالك بن أنس يقول ورأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا يعني القدرية حدثنا سلمة حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال سمعت مالك بن أنس يسأل عن التزويج القدري فقرأ ولعبد مؤمن خير من مشرك حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا قال أبو سهيل وذلك رأيي قال مالك وذلك رأيي حدثني المسيب بن واضح قال سمعت علي بن بكار يقول كان ابن عون يبعث إلي بالمال أفرقه في سبيل الله فيقول لا تعطي قدريا منه شيئا وأحسبه قال فيه ولا يغنون معكم فإنهم لا ينصرون حدثنا محمد بن مسلم بن وارة حدثنا محمد بن يزيد بن سنان حدثنا يزيد يعني أباه عن يزيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة الأودي قال مسلم سألت نعيما عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال نعيم: كنت عند عمر إذ جاءه رجل فسأله عنها، فقال عمر: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى، خلق الله تبارك وتعالى آدم، فذكر نحوه. حدثنا سليمان بن عبد الجبار، حدثنا حسين بن محمد الماروزي، حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ذهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر أو كالذر كلهم مثلا، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرق آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا قيس بن محمد الكندي، حدثنا روح بن المسيب عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين، قبض بكفيه قبضتين، ووقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار، ثم ردهم في صلب آدم وهم يتناسلون على ذلك الآن. حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن يزيد بن جدعان، حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذلالي إلى يوم القيامة فعرضهم عليه. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم ثم ذكر الحديث. حدثنا ابن كساب، حدثنا كاسب، حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مبغوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال: يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيهما آدم وذريته، وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. نرجع للمؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده. وهذا الفصل ذكر فيه هذه الأحاديث وألحق بها مسألة الحكم على القدرية، وسنوين المقصود في هؤلاء القدرية الذين ظهروا في بداية الأمر، يعني في بداية ظهور القدرية. وذكر عدة أحاديث منها طبعا على تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بعضها صح وبعضها ضعيف، ونحن قلنا نحن بنسير على تحقيق الشيخ هذا الكتاب سواء من حيث التصحيح أو التضعيف، وقد كفانا هو جزاه الله خيرا ورحمه الله المؤنة البحث في ذلك. فندخل في مسألة المواثيق، وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف بأن الله عز وجل أخذ الميثاق من عباده. هنا التبويب يظهر لك كأنه يريد أن يبين أن هناك خلاف في المسألة، لأنه ما بين أي الميثاق الذي أخذ. قال ثم أتى بالحديث التي فيها مسح، تفسير لقول الله عز وجل في وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريته والآيات في تفسيرها، ثم ذكر مسح حديث مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج كل ذرية آدم، وبين فيها لأنه أخذ عليهم الميثاق، وذكر أهل الجنة وذكر أهل النار إلى ما فيه من مسائل القدر التي قد تعرضنا لها من قبل. لكن هنا مسألة المواثيق الآن، والكلام سيكون في المواثيق. أولا نبين ما هي أعداد المواثيق أو أنواع المواثيق التي جاء الشرع بذكرها، فهما أربع مواثيق، ثلاثة مواثيق ممكن نقول عامة وميثاق خاص بالرسل كما سيأتي. إذن المجموع أربع مواثيق، وسنبين الخلاف يعني عند بعض أهل العلم في هل الميثاق الأول أو ميثاق الظهر، وهو الذي جاءت فيه الأحاديث التي معنا أو التي ذكرها المؤلف، وأن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج كل الذرية ثم أشهدهم على أنفسهم ما لستم ربكم قالوا شهدنا أو قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صح، وحديث آخر لعمر بن الخطاب فيه كلام، لكن يغنينا حديث ابن عباس. فأهل السنة والجماعة في الجملة قول في الجملة يؤمنون بالميثاق، هذا الميثاق، ويؤمنون بعالم الذر، وأن الميثاق الذي أخذ الله عز وجل من آدم وذريته حق. لكن اختلفوا في كون تفسير هذه الآية، آية الأعراف ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اختلفوا في التفسير هذا، واختلفوا في التفسير مع الأحاديث التي جاءت. طيب ما وجه الاختلاف؟ الاختلاف هنا هل الآية تفسر بالأحاديث التي جاءت فيكون تفسير الآية بأن هذا الميثاق ما يسمى ميثاق الذر الذي معنا، أم هو ميثاق آخر ليس ميثاق الذر؟ وبالتحديد بعض أهل العلم حملوه على أن الآية تفسر على ميثاق الفطرة وليس ميثاق الذر، ولذلك لم يثبتوا ميثاق الذر، لكن أثبتوا أن الله قد مسح على ظهر آدم وأخرج الذرية وقال هذا لأهل، وأن هؤلاء أهل الجنة والأهل النار، مسألة القدر التي بيّنت. لكن تكلموا في أن الذي شهدوا على أنفسهم لم يشهدوا بلسان المقال لكن بلسان الحال على ما فطرهم الله عز وجل عليهم، ولكن جمهور أهل السنة أخذوا بظاهر هذا الحديث، بظاهر الآية آسف، وفسروا الآية بالأحاديث التي معنا وغيرها على أن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم هو ميثاق الذر، هو غير ميثاق الفطرة اللي هو سيأتي الكلام عنه في الميثاق الثاني. فجعلوا أن الشهادة التي شهدها هؤلاء شهادة بلسان المقال وليست بلسان الحال. إذن هم لم يختلفوا في إخراج الذرية، ولم يختلفوا في هذا كتب أهل الجنة وهذا كتب أهل النار مسألة القدر، الخلاف فقط في تفسير الآية، لأن هم الذين قالوا بعدم حملها على ميثاق الذر قالوا الأحاديث ضعيفة التي وردت، وحملوا الآية على أن هذا ميثاق الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد، فذكرهم بأنه قد فطرهم على الإسلام، فطرهم على ما يفعله العقل من خير ويرفضه من شر، فطرهم ذكرهم بما فطرهم عليه من غرائز قد خلقهم عليها فينتبهوا لذلك. كل هذه هذا الذين أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الميثاق هذا المقصود هو ميثاق الفطرة، والآية حملوه على ميثاق الفطرة، وأن الشهادة هنا ليست شهادة الأقال لكنها شهادة الحال اللي هم فيه. وهذا القول الذي قلته الآن هذا الثاني، لو صح القول أنه الثاني يعني، وأن الأول أعتبره اللي هو حمل الآية على ظاهر على تفسير الميثاق الذر مع الأحاديث، وأن الشهادة شهادة لسان المقال شاهد حقا بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى، فنقول هذا جمهور السلف. طب الذين قالوا برضو أساطير من أهل العلم، يعني يكفيك أنك تعلم من قال ذلك ابن كثير، وقال ذلك ابن القيم، وقال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي، ومن المعاصرين محمد رشيد رضا أيضا جنح لذلك، يقصد بأن الله عز وجل لما خلق آدم في ذريته وأخرجهم خلقهم على فطرة الإسلام، وأودع في أنفسهم غريزة الإيمان، وجعل من مدارك عقولهم الضرورية أنه من كان أنه كل فعل لابد له من فاعل، وأن كل حادث لابد له من محدث، وأنه لابد من وجود الأسباب والمسببات والعلل والمعلومات. كل هذه فطر الله عز وجل عليها ذرية آدم فأخرجهم ليذكرهم بذلك، فشهدوا شهادة الحال أنهم حالهم أنهم أقروا بذلك، أنهم كما قال الله عز وجل قصوها على إيش هؤلاء القوم، قصوها على قول الله عز وجل أيضا أو مش قاس قال للأرض ائتيا طوعا أو كرها، لما فقال لها قال للسماوات لما خلق السماوات قال لا قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طاعين. فيقصد هنا أن هذا نوع من التعبير بالمثال، يعني أن هذا يسمى عرف البلاغة التمثيل، وأنه ليس المقصود من نطقوا الذرية نطقت هذا الميثاق، لكن حالهم يقول بأنهم مقروا بذلك كما الأرض قالت أتينا والسماوات أتينا طائعين. كل هذا أصحاب قلبكم أدري متى أغلق الصوت عندكم، لكن الآن 4 دقائق. طب أنتم ماذا وقفتم عند إيش؟ الصوت وقف عندكم في النت متى؟ يعني سمعتم القول الأول والثاني في مسألة الميثاق، وقلنا بميثاق الفطرة بعضهم حملوا على ميثاق الفطرة وأنه ليس على قولين. تمام، يعني قلنا نعم جيد، يعني الذين قالوا بهذا القول الذين قالوا بأن الميثاق هو ميثاق الفطرة قلنا بأنه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأبو العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي وهذا قلنا هذا ترجيحهم على أن هذا تزكير من الله عز وجل، أن الله أخذ ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة، اعتبروا أن هذا الميثاق يسمى ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة، استخرج من بني آدم من ذرياتهم بطنا بعد بطن. قال فخلقهم على فطرة الإسلام وأودع في أنفسهم غريزة الإيمان وجعل من مدارك عقولهم الضرورية أن كل فعل لابد له من فعل، وأن هناك أسباب ومسببات وعلل إلى آخر من ذلك، وأنه الأول والآخر، وأن الله عز وجل المستحق وحده للعبادة. كل هذه فطرها عليهم، وهذا قالوا معنى قوله تعالى، هذا تفسيرهم للآية وأشهدوا على أنفسي ولست بربكم قالوا شهدنا. قالوا هنا الشهادة شهادة بلسان الحال وليست مثال المقال، وهنا قالوا وهذا القول إرادة وتكوين، يعني ليس وحيا، يقول إن هم قالوا عن إرادة ولم يقولوا عن وحي وتلقين من الله عز وجل، فكأنهم شهدوا على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليهم، كأنهم يعني يقولوا إن احنا نستعد لذلك ونقر به بلسان الحال لكن ليس بمثال المقال، كما بينا واستدلوا أيضا مثل قول الله عز وجل لما نادى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طاعين، فقال هذا في البلاغة يسمى تمثيل، هذا يسمى التعبير والبيان يسمى عند علماء البلاغة التمثيل. إذن هنا يحملون الآية في تفسيرها ليس على ما يسمى ميثاق الذر كما هو على جمهور السلف، لأنه جمهور السلف يقولون الآية مع الأحاديث التي جاءت تبين بأن الميثاق هنا ميثاق الذر، وأن شهادة ذرية آدم لما أخرجهم الله عز وجل من دار آدم شهادة بلسان المقال وليس بلسان الحال، وأن هذا ظاهر قال ألست بربكم قالوا بلى، فقالوا هنا هذا الميثاق ميثاق الذر الثابت عندنا مع تفسير هذه الآية وبالأحاديث الأخرى التي جاءت معنا في البيان، لأن هذا حقيقة ممكن أن نقول أن هذا هو الراجح والله أعلم في ذلك. توقف لساعتها الصوت لم يتوقف. فقلنا وأن القول قول الجمهور السلف ذلك وجمهور أهل السنة على أن الله أخرجه أخرج آدم من ذرية آدم من ظهره وأنه شاهد على أنفسهم بلسانه المقال ألست بربكم قالوا بلى شاهد. هذا يوافق ظاهر القرآن والأحاديث التي معنا في الباب. ونقول وهذا طبعا يؤيد حديث ابن عباس الذي قد ثبت صحته وذكره وانا شاف بليه بيقف لوحده ان هو كان على الواي فاي بعد كده دلوقتي خدت من سيف هنا انا مش عارف هو ليه بيرجع يوصل هو صوت اليا بيرجع يقفل الميكروفون يتقفل هنتابع طب تاني شوف في التليجرام فقط كمان. قلنا أن هذا هو الراجح وأن الراجح هو المتاق وأن الإشهاد الذر وأن الإشهاد في الآية حقيقي وأن ثم اختلف وكان هذا الإشهاد بالأرواح فقط أم بالأرواح والأجساد. المتفق عليه أنه لابد فيه الأرواح الروح يعني أنه لابد للروح في الشهادة في ذلك. والبعض قال أنه كان بالروح فقط أو كان بالروح تركبت في الجسد وكان الروح مع جسد أيا كان لم نظهر في ذلك حقيقة فصل في المسألة لكنهم أهل العلم تكلموا في ذلك أيضا. ونقول هنا لذلك قلنا البعض قال بأن ابن القيم ذكر أيضا في زاد المعنى في كتابه الروح أن بعضهم قال بأن الميثاق أخذ على الروح فقط وبعضهم قال بأن الميثاق أخذ على الروح والجسد أيضا على أن الروح هي في الأصل التي تنعم وتعذب فكان الكلام الأصل فيها كونه على الروح وأن الأجساد أموات لا تعقل ولا تفهم والروح التي تعقل وتفهم وعليها مدار العذاب أو الثواب أيا كان في ذلك فهذه ليست يعني فيها إشكال. طبعا هخرج من التليجرام وأدخل مرة أخرى. طيب هنا انتهينا من الميثاق الأول ميثاق الذر. طيب يظهر لنا أن الباب نعم أنا خلاص يا أسامح أنا حاولت الصوت الآن شغال إن شاء الله. يظهر لنا لماذا أتى المؤلف أو لابد بهذه الجزئية وأتى بها على القدرية يعني هو أتى بالجزئية ميثاق الذر ثم تكلم عن حكم القدرية. وهذا يبين أن في التمهيد ابن عبد البر قال أما أهل البدع فمنكرون لما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدوا ألستم ربكم الآيات يعني قالوا ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياه وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم وما استخرج قط من ظهر آدم من ذرية خطيبه. وهذا يظهر لك لماذا أتى بالمسألة ثم أتى بحكم القدرية فيه على أنهم أنكروا ذلك أنكروا كل ذلك وهذا بيانه يعني حتى تعلم ما وجهة المؤلف في الميتيان بهذا الباب في باب القدر أولا ثم يأتي فيه بالكلام عن القدرية لأن أهل البدع أنكروا ذلك منهم من أنكر في هذا التفسير للآية وقالوا لأنهم أن الله ما خلق آدم ما أخذ من آدم من ذريته آسف ما أخذ من آدم من ذريته ولا ميثاقا قط قبل خلقه إياه ولا وما خلقهم إلا في بطون أمهاته وما استخرج قط من ظهر آدم من ذريته خطيئه. هذا يظهر لك نظر المؤلف إتياني. لكن تبقى أيضا في هذا الميثاق نظر العلماء فيه هل الميثاق يحاسب عليه المرء أم لا يعني هل بني آدم وحسبون على هذا الميثاق ميثاق الذر خلاص بيان أن المسألة خلافية كانت والصحيح أنه هو ميثاق الذر وليس ميثاق الفطرة سيأتي معنا على قول الجمهور أهل السنة في ذلك. طب هذا الميثاق يحاسب عليه المرء أم لا يحاسب يعني إذا مات المرء ولم يأتيه رسول وكان يعبد صنما مثلا، ثم بعثه الله عز وجل يوم القيامة، هل يحاسبه على شركه بهذا الصنم أم لا؟ هذا وجه المسألة. الآن هو أخذ الميثاق في ظهور بني آدم، لو قلنا ميثاق الضرب، ثم هذا الرجل مات قبل أن يأتيه رسول أو تبلغه رسالة، وكان يعبد صنما يعبد بقرة إلى غير ذلك، هذا الذي أشرك بالله سيحاسب على هذا الشرك أم لا؟ بعض العلماء قالوا يحاسب. ليش؟ قالوا استنادا على ميثاق الضرب، قالوا لأن الله عز وجل لما مسح على ظهر آدم وأشهدهم على من الرب، قالوا شهدت والربوبية تستلزم، قالوا شهدنا بلى، قالوا والربوبية تستلزم الألوهية، تذكرون علاقة بين الربوبية والألوهية؟ ما دام قد أمنتم بالله ربا يستلزمك أن تؤمن بالله أو تعبد الله إلها. قالوا أهم أمور الإلهية وتوحيد الله عز وجل، وإذا إن لم يأتي بالعبادات التي وحد بها الله عز وجل فهو قد وقع في الشرك فيحاسب على ذلك. إذا هم استدلوا أيضا استدلوا بالميثاق واستدلوا بحديث آخر الذين قالوا بالمحاسبة، حديث القدسي أن الله عز وجل يوقف ابن آدم أمامه فيقول يا ابن آدم أرأيت لو كان لك وسع ما في الأرض ذهبا أكنت مبتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال نعم. قال الله عز وجل طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلى الشرك. انظروا يستدلون بهذا الحديث على أنه الله عز وجل يحاسبه على ذلك، طلب منه أن يفتدي فقال له تفتدي، قال نعم، فيعنفه الله عز وجل يذكره أنه طلب منه أهون من ذلك وفي ظهر آدم، قال أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلى الشرك. فهنا قال فأبيت إلا الشرك، فاستدلوا بذلك، قالوا هذه دلالة على أن ميثاق الضر حجة على الإنسان، وبالتالي طبعا في توابع للمسألة دي ليست محلها هنا، ستأتي أن بعد ميثاق الضر سينسحب الأمر عندهم على أهل الفترة بعد ذلك سيكون، لكن ليس موضعنا الآن، خلينا نتكلم في ميثاق الضر فقط، وهذه المسألة ستأتي أبواب أخرى. فقالوا ده ميثاق الضر يحاسب عليه المرء لأنه أشرك، لأنه أشرك بذلك وهو قد أخذ عليه الميثاق لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم. طيب، وهذا الكلام سنبين الرد عليه لما نأتي لميثاق الرسل، سنبين عليه لا ميثاق نعم الرسل سنبين الرد فيه عليه بعدم صحته، لكن أنا بس بين أصلنا عشان ندخل الميثاق الثاني، والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، وقلت ميثاق الفطرة عند بعض أهل العلم هو الأصل، يعني ما في ميثاق ضرب كابن كثير وابن القيم وابن تيمية رأوا بقول تفسير قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدوا على أنفسهم الآية في الأعراف، نص على أنها قالوا هذه نص في ميثاق الفطرة وليست في ميثاق الضرب. وطبعا هم الباب حتى لا ندخل بس في الإشكاليات، هو ابن كثير قال إن فتحتم الباب سيؤدي إلى التناسخ، وأترك هذه المسألة الآن، لكن هو قال ميثاق الفطرة، هذا ميثاق الفطرة له أدلة أخرى حتى غير هذا الكلام عند ابن كثير وابن القيم وابن تيمية، نقول بأن ميثاق الفطرة له أدلة أخرى عند الجمهور بخلاف هذه الآية التي قد بينا فيها الكلام حتى لا نطيل أكثر من ذلك، وبينا أن الصحيح أن الآية في ميثاق الضرب وليست ميثاق الفطرة، لكن ميثاق الفطرة هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وهو فطرهم على الإقرار بربوبية الله عز وجل، فطرهم على نخالط القوم الكون وأنه مستحق للعبادة. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لخلق الله، وهذا خبر يراد به الإنشاء، لأنه الله يخبرنا لأن الفطرة لا تتبدل ولا يصح أن تتبدل، والصحيح هنا أي لا تبدلوها أنتم، لأن الله قد خلقنا على الفطرة، فكأنه ينهانا عن تبديل الخلق، والخلق التي تؤدي إلى الانتقال من التوحيد إلى الشرك وغير ذلك. قال تعالى صبغة الله من الأحسن من الله صبغة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه ويهودانه أو ينصرانه، ولم يقل ويسلمانه، لأن الأصل الفطرة هي الإسلام. لذلك هو الإسلام هنا الخضوع والاستسلام لله عز وجل. فقالوا هنا العلماء ميثاق الفطرة أثبتوا بذلك ميثاق. طب هل ميثاق الفطرة حجة؟ قالوا بالاقتران إلى ميثاق الذر بعضهم قال حجة. يعني لو قلنا ميثاق الذر بميثاق الفطرة يكون حجة على الإنسان يسأل عنه يوم القيامة كما قلنا في ميثاق الذر ولم نرد. ميثاق الفطرة بعضهم قال يضاف ميثاق الفطرة إلى ميثاق الذر فيسأل عنه المرء يوم القيامة. فإذا أشرك المرء يعوذ بالله بالله عز وجل فقالوا هنا يحاسب على ميثاق الذر وميثاق الفطرة. طب ليش قالوا ده لم يأتيه رسول لم تأتيه رسالة؟ قالوا لا يهم العبادات وشروع فروع العبادات لكن المهم التوحيد. إن لم يأتيه حتى شروع العبادات لابد أن يكون فروع العبادات لابد أن يقر بالتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فإن تخلف عن الإقرار بالربوبية فأشرك مع الله عز وجل سيسأل عن ذلك. إذا جعلوا ميثاق الفطرة أيضا حجة لأن الله فطر الناس على التوحيد وأنت خالفت هذه الفطرة بأنك أشركت فستحاسب على ذلك يوم القيامة. طبعا كل اللي بقوله هذا بقيد انه لم يأتيه رسول ولا رسالة فقالوا يحاسب كما قالوا في ميثاق الذر. ثم ميثاق الثالث وميثاق الرسل. الراجع في ميثاق الذر احنا لسه ما قلناش ما قلت هرد الراجع في ميثاق الذر ما قلت هرد انا قلت هرد لسه بعد ميثاق الرسل ذكرته قلت هرد. ميثاق الثالث وميثاق الرسل والميثاق الذي هو الاصل بكتاب الله عز وجل هو الميثاق الذي هو حجة على البشر بالاتفاق أن هذا الميثاق هو حجة لأن هذا الميثاق الله عز وجل ما ترك أمة من الأمم إلا وقد أرسل إليهم رسولا إما أرسل رسولا بشخصه بذاته يعني أو وكان عينا يعني وإما أرسل حجة عن هذا الرسول وهي رسالة تبلغ الرسالة. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال تعالى أيضا كلما سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. هو معكسنا للتليجرام يقفل الوحدة خليكم أنا قاعد عين على المتابعة. طيب هو على الفيس أسهل اللي عايز ينتقل لكن أنا بحاول لما يقفل برجع ثاني في التليجرام ما أدري إيش السبب عموما. ثم أنا أرجع مرة أخرى فقال لهم كلما ألقي فيها وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى. فهنا أيضا قال لهم يسألونهم هل جاءهم نذير. إذا معنى ذلك كل ما يأتي أحد يدخل النار يسأل قبلها هل جاءكم نذير فيخبرون بأنهم جاءهم نذير. طبعا هذه مهمة ليش دلالة على أنهم كأن الملائكة بتسألهم ما دام جاءكم نذير ولم تسلموا ولم توحدوا يبقى أنتم تستحقون ذلك. فكأنهم يعني هذا من باب أنه يقام عليه الحجة جاءكم نذير قالوا نعم إذا النذير هو الحجة عليهم. قالوا وفي آيات شهدنا على أنفسنا وفي شاهد على أنفسنا أنهم كانوا كافرين. قال تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويدلونكم بطائع يومكم هذا قالوا بلى. وهنا إقرار أيضا بأن الله عز وجل ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسول. وقلنا الرسول هنا إما عين الرسول نفسه يأتي بشخصه أو المقصود بإقامة الحجة لو قلناها إما أن يأتي من بعد الرسول وليس الرسول. العلماء أولو العلم يبلغون الإسلام لمن لم يصل لهم الإسلام. فهنا بلغت الرسالة عن وريث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أو الدعاء وغير ذلك. فهنا لكن طبعا في من قبل كانت الرسل بتأتي لأقوام خاصة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس جميعا وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم توقف إرسال الرسالة بمعنى نشر الرسالة وبلوغها حتى وإن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده. والدلال على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة للأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا هنا لما يأتي الرسول لقومه وقت ما أتى في زمانه فكان حجة على قومه ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومات، أصبح نشر الرسالة لمن يتولى من بعده هذا النشر تكون حجة على من يصل إليهم هذه الرسالة. فهنا فالرسول جاء ليذكر الناس لو قلنا كما سيأتي في الرد، أو يبلغ الناس أو يقيم الحجة على الناس بما بلغهم أولا من ميثاق الذرة وميثاق الفطرة. وإذا تكون الحجة هنا في ميثاق الذرة في ميثاق الرسل وليست الحجة في ميثاق الذر ولا في ميثاق الفطرة، وهذا هو الذي سنبينه الآن على أن الدلالة تقول أو أن ميثاق الرسل هو الميثاق الذي تقوم به الحجة وليس ميثاق الذر ولا ميثاق الفطرة، لأن الآيات كذلك كثيرة منها قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه فصل في المسألة حقيقة، يعني هذه من أقوى الأدلة التي تبين عدم حجية ميثاق الذر وميثاق الفطرة، وأن الميثاق الحجية كلها في ميثاق الرسول لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين أي ما كنا معذبين لأي أحد حتى للغاية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مفهوم المخالفة في الغاية هنا إذا لم نبعث رسولا فلن نعذب أو لا تعذيب حتى نبعث الرسول. إذن فإذا أرسلنا الرسول ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بميثاق الفطرة وميثاق الذر وأقام عليهم الحجة بميثاق الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بعد إذ هداهم يعني حتى لو قلت بأن الهداية جاءت في الفطرة وفي الذر، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يبين لهم يكون هنا عن طريق الرسول عن طريق البلوغ الرسالة لهم، وهذا السبيل لا يكون إلا من الرسول، لابد من رسول أو رسالة الرسول تصل إليهم، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو أهل العلم يقومون بذلك. طيب أما الذين قالوا بأن ميثاق الذر حجة أو ميثاق الفطرة فالرد ممكن يكون عليه من أوجه عند العلماء ملخصها بذلك، بعضهم قال بأنه ممكن أن يحتج على الله بالنسيان، قالوا ربنا نسينا أخذت مننا الميثاق ونحن في الذر في صلب ظهر آدم ثم نسينا بعد ذلك، والله عز وجل قد أقر لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فرفع عنا الأخذ بالنسيان أيضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع الخطأ أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، فسيكون لهم الحجة على الله بالغة لو قالوا والله عز وجل ربنا نسينا هذا الميثاق ما تذكرناه في ذلك وأنت مسحت علينا ومسحت على ظهر آدم وأشهدتنا فشهدنا لكن هذا الميثاق قد نسينا، لكن لابد أن نوجه أيضا كل الأدلة التي جاءت في الحديث الذي قالوا فيه الله عز وجل فأبيت إلا الشرك، إن هو قال أن الله عز وجل لما كلم المرء هذا الرجل أو وحسب فقال وأبيت إلا الشرك، يعني كأنه يريد أن يقول أنني أخرجتك من صلب آدم وطلبت منك التوحيد فأقررت، فلما نزلت إلى الدنيا أشركت فأرسلت إليك رسولا يذكرك بإقرارك فأبيت إلا الشرك، هذا توجيه معنى أبيت إلا الشرك أنها تدخل على هذا الأمر لأنه أقر نعم، ولما نزل إلى الدنيا فأنزل الله له الرسول فلما جاءه الرسول أبى إلا الشرك فعذب بذلك، فهو يكون هذا جمعا للأدلة بين الذين استدلوا به على حجية الذر ميثاق الذر أو الفطرة على أنه توجيه هنا يكون على ميثاق الرسل. طيب أما ميثاق هذا في الذر لو رددنا على ميثاق الفطرة الذين قالوا بأن لا حجة نقول بأن الله عز وجل قد أثبت بأن الفطرة تغيرت، هو سبحانه وتعالى الذي خلق الناس على فطرتهم وخلقهم حنفاء على الفطرة السليمة، لكن الله عز وجل أيضا قد بين بأن شاعت الشياطين وأفسدت وغيرت فطرة الناس وتبدلت، فالفطر لم تثبت على ما كانت عليه من قبل، قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين أو فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني غيرتهم عن فطرتهم السليمة، وهذا يبينها الله عز وجل قال فاجتالتهم يعني بدلت تلك الفطرة، الفطرة التي كانت خلقها الله عز وجل على ما حدث، ولو نظرت للواقع الواقع يصدق ذلك، الآن احنا نجد أمور في الواقع تعجب من تبدل الفطر فيها، ولا يعني ولا يخفى عليكم مسألة المثلية هذه اللي يتكلمون عنها رجال ورجال ونساء ونساء، انظر إلى أين وصلت هذه تبديل الفطرة تبديل للفطرة وتنكيس لها صح القول بذلك أيضا. وهذه قد بيانها الله عز وجل عليها. الغرض المقصود بأن الفطرة تبدلت ويكونون لهم الحجة على الله عز وجل. لو أردت أن تقول أن بسبب الفطرة حجة سيقولون يا رب الفطرة تغيرت، الشياطين جاءت واجتالت. ما هي تغيرت منين؟ يعني أنا ولدت وكانت فطرة الأباء والأجداد تغيرت، فما وجدت غير فطرة، هذه الفطرة المبدلة، وأنت لن ترسل إلي رسول. فلا ونحتج على الله له، يقول لما جئت وجدت الفطرة قد تغيرت، قد انتكست، قد تغيرت في الأباء والأجداد، فأنا ولدت على هذه الفطرة، ما وجدت غيرها. مبدلة نعم، فيها ما فيها نعم، قالوا كذلك وجدنا أباءنا. فهم الآن إيش؟ هم احتجوا في القرآن واحتجوا على أنه وجدوا الأباء يفعلون ذلك وصرنا على ما يفعلون ذلك. فلهم أنهم يحتجون على تبدل الفطر، لو أن يحتج بتبدل الفطر على أن الشياطين جاءت وبدلت ذلك، فلا يكون مساق الفطرة. وعلى مشاهد أنا استمر كده. فنقول فهنا الدلالة على الرد على من قالوا بأن ميثاق الفطرة يكون حجة، بيان أنه لا يكون حجة. أما ميثاق الرسل فقلنا أنه هو الحجة على البشر، وميثاق الرسل حجة على البشر. أنا قلت على البشر دي متأكد منها. طب قال لك حاجة أنت تاني. مش انا قلت على البشر ولا هتشك؟ انا متاكد قلت على البشر. انتوا بتضحكوا ليه؟ انا قلت على البشر ما قلتش، عشان لو غلط قولوا لي انا خلاص. ما طيب ابعدوا شويه مشكله. فقلنا الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، وهو هذا هو الحجه على البشر. ولكن لابد ان نبين ايضا بان الناس في ميثاق الرسل أنواع، يعني كل الناس لو جاءه أصناف الناس في تلقي ميثاق الرسل، خلينا نقول هكذا، أصناف الناس في تلقي والاستجابة لميثاق الرسل ليسوا سواسية، بل هم أصناف. الصنف الأول الذي جاءه ميثاق الرسل وآمن به، وهؤلاء المؤمنون الخلص الذين قد آمنوا بما جاء عند الرسل وتمروا بأمر الله وانتهوا بنواهي الله، أقاموا التوحيد ونبذوا الشرك. فهؤلاء طبعا بيختلف إيمانهم وقبولهم على حسب درجاتهم. هناك من أول من هناك الصديقون كالذين أول ما جاءهم الرسالة آمنوا مباشرة، كأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ما وقت ما تكلم معه عليه السلام كان قد أعلن إسلامه. وهناك من يؤمن بعد أن بالموعظة الحسنة، أنك تكلمه وتعرض عليه، فكما حدث من غير الصحابة، كما قال حتى عمر في معنى الحديث: الكل وقف وقفة منا فيما أذكر معنى إلا أبو بكر، لأن ما في أحد مثل أبو بكر في إيمانه، يعني أول ما عرض عليه آمن مباشرة، والباقي منهم من وقف، يعني وقف وتدبر وجلس فترة ثم آمن بعد ذلك وأسلم. وهؤلاء ومنهم من يؤمن بالترغيب، ومنهم من يؤمن بالترهيب، يعني منهم من يوفر بالخوف من العقاب. إذن الناس على اختلاف أنواعهم، لكن الكل في الآخر يندرج تحت نوع المؤمنون الذين آمنوا بما جاء به الرسل، ويتفاوت الناس في إيمانهم وفي استجابتهم. هذا صنف. وصنف الثاني والذي هو النقيض، هم الكفار الخلص الذين جاءهم الرسل ولم يستجيبوا لهم، بل يعني ردوا وجهروا بالكفر وردوا الإسلام وردوا الرسالة، سواء في زمن النبي أو بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا لن نؤمن ولا نقبل إسلامه، وهذا ليس الدين لنا. وبعضهم على حسب ردودهم، بعضهم إن هذا لو كانوا بعض الكتابين يقولوا هذا أن الإسلام للعرب أو للأميين فقط وليس لنا، وأنه ولنا رسالتنا، والبعض صد بالكلية. أيا كان، المهم أن هم هؤلاء الكفار الخلص على اختلاف درجاتهم أيضا في الكفر وفي الإيمان، ودرجاتهم في الكفر وفي رد الرسالة. فهؤلاء الصنف الثاني الذين جاءهم نفاق الرسل. وهؤلاء وصنف قد آمن ظاهرا وكفر باطنا، وهم أهل النفاق الذين قد أظهروا الإيمان لكن أبطنوا الكفر، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا الصنف الثالث من الذين يعني عرض عليهم ميثاق الرسل، ولا شك بأنهم أشد الناس عذابا من الكفار حتى في يوم في دركات النار، لأنهم أشد كفرا من الكفار الخلص الظاهر. وهناك ما لازم الصوت يتاخد من التسجيل من الفيس يمكن. ثم الصنف الذي الرابع هم أهل الفترة الذين لم يأتيهم لا الرسول ولا رسالة، وهؤلاء سنتكلم عنهم إن شاء الله في فصل سيأتي يتكلم عنهم المؤلف، الذين لم يأتيهم الرسل أو لم تأتيهم رسالة، لأن هؤلاء لم يأتيه الرسول أو لم تأتيه تبلغ الرسالة، لأن هما أقسام. حتى في قريش كانوا قسمين، قسم جاءتهم الرسالة، لأن طبعا الله عز وجل بيّن أنه لم يأتيهم رسول، قالوا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. قريش لم يأتيهم نذير رسول عينا، لكن وصلت قوم الرسالة، وصلت الرسالة، لكن البعض وصل والبعض لم يصل. الذي أدى للوصول يبين أورق بن نوفل مثلا، كان من الذين تنصروا لكن له رسالة، اتركوا الشرائع لكنه كان. ولما دخل الكعبة وجدهم يرسمون إبراهيم عليه السلام ويستقسم بالأزلام، فقال كذبوا واستقسم إبراهيم قط بالأزلام، ودلال عليهم علموا بإبراهيم وملة إبراهيم. فبعضهم وصل فكانوا ليسوا من أهل الفترة، والبعض وذاك حمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي وأباك في النار، وحمل عليه عدم جواز عدم موافقة الله عز وجل أو إذن له بأن يستغفر لأمه وأذن له بزيارة القبر. فكان هؤلاء من الذين وصلتهم وحكم عليهم بالكفر لأن وصلتهم الرسالة. وهناك قد يكون لم يصلهم الرسالة، لأن ليس جازما تقول بأن كل قريش وصلت لها، لكن أنا أتكلم عن التأصيل، من وصلته الرسالة فكان ولم يؤمن فكان هذا من الكفار، ومن لم يصله هذا من أهل الفترة الذي لم يصله لا الرسالة ولم يصله الرسول. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، القول الله عز وجل كما بينا في الآية، وهذه سيأتي التفصيل فيهم. والقسم الآخر، وهذا سيأتي أيضا فيه الباب الذي سيليه الآن معنا، وهم الذين غير المكلفين، ممكن تحمل عليهم أطفال المسلمين، أطفال المشركين الذين غير مكلفين، المجنون مثلا وغير ذلك، الذين زال عقله بالكلية، سفيه المجنون، الخرف الهرم، كل هؤلاء الذين قسم من غير المكلفين، فيهم أيضا كلام سيأتي التفصيل فيه في الأبواب التي تليها إن شاء الله. وهنا هؤلاء لم يقام عليهم الحجة، لأن الله عز وجل قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى لابد من رسل مبشرين ومنذرين، وبين الله لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن لك أن تحتج إن لم تأتيك الرسالة أو الرسول. لذلك قلنا ميثاق الرسل هو حقيقة هو ميثاق الحجة الذي يقام به الحجة على الناس. وهنا بقسمنا أيضا سيأتي الكلام عنه، وفي عدة مسائل نتركها إن شاء الله لها. ثم يأتي الميثاق الأخير، ميثاق الرابع، ميثاق الخاص، الذي هو الميثاق الأول والثاني والثالث لو قلنا عام كل الناس جميعا. ثم جاء الميثاق الخاص وهو ميثاق الرسل، أن الله قد أخذ كل رسول أخذ عليه الميثاق، كما يعني أنه أخذ عليه الميثاق أنه إذا حضر أن أولا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في وقته أنه ويسلم له ويتبعه. أيضا قال تعالى ودخل الله ميثاق الذين لا ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولتنصرونه، قال أقررتم على ذلكم وأخذتم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ومن تولى بعد ذلك قال الله تعالى فأولئك هم الظالمون، ثم قال فغير دين الله. وهذا ميثاق للرسل، الله عز وجل أخذ ميثاق على الرسل جميعا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا جليا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وفي يده ورقة أو ورق من التوراة، غاضبا وسلم وقال: متهوكون فيها من الخطاب بين أظهركم وبين أيديكم فيما أذكر، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه لأن اتبعني. بل سيبين لك أن عيسى عليه السلام لما ينزل آخر السلام سينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بها ويكسر الخنزير ويكسر الصليب الى غير ذلك. وهذه قال وهذه تبين لك ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما واسعه الى ان يتبع، يعني ما يستطيع الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ميثاق الرسل الذي اخذ الله عز وجل على الرسل، يعني ليس له سلطان بذلك الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سيكون مع عيسى عليه السلام. هذا الميثاق الرابع، ميثاق النبيين الذين يتبعون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. و هذا كانت في ما جاء في الباب تقريبا. تبقى فيه مسألة قولهم أو ذكر المؤلف في مسألة القدرية ونقله لحكم بعض السلف كعمر بن العزيز ومالك وسهيل أبو سهيل وغيره في حكمهم على تكفير القدرية، وهذا إذا حمل سيحمل على غلاة القدرية الذين ظهروا أول الأمر لما ظهروا كانوا ينفون علم الله عز وجل، وهذا الذي قال فيهم الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإنهم أقروا فاتركوهم، وإنهم أنكروا فقد كفروا. فلذلك هم هنا يحملون الحكم، لأن طبعا القدرية في غلاة القدرية وفي ما دون الغلاة، ما دون الغلاة حقيقة لم يكفروا، لكن غلاة القدرية كفار لأنهم أنكروا علم الله عز وجل، وهذا وأنكروا الكتابة كذلك. وهذا الذي يحمل عليك الكلام الموجود معنا في الباب على أنه على باب تكفيرهم لذلك. وفي أيضا مسألة أنه قال أول أن أول من جحد آدم، ثم قال هنا مسألة الجحود وما معنى جحد آدم، أردت حتى يبين أن هي إشكال أنه قال جحد آدم فجحد بنيه في رواية أخرى، ونسي آدم فنسي بنيه، فالبعض يفسر الجحود بالنسيان، لكن الإشكال لما جاءت الرواية قال جحد آدم فجحد بنيه ونسي آدم فنسي بنيه. فهي المسألة نرجع للرواية التي رواية أبو هريرة رضي الله عنه لما قال عليه السلام: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسم هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص بين عينيه، أعجبه الوبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا داود عليه السلام. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: ربي زد له من عمره، من عمري 40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما انقضى عمر آدم إلا 40 جاءه ملك الموت، فقال آدم: أو لم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود عليهما السلام؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطأ وخطأت ذريته. فكأن هنا الرواية تبين الفرق بأن كأنه طبعا هو أن جحد آدم هو نسي ما كان في عالم الذر لم يستحضر، نقول يعني هو أخبر، الفرق هنا أنه أخبر، فرق من الجحود والنسيان، أن هناك أخبر بشيء وهو لم يستحضره، فلما جاء ملك الموت ذكره به. فهذا معنى الجحود هنا ليس النكران، يعني لا تظنوا بأن الجحود مقصود به النكران عن عمد عناد، هذا ما يليق بآدم عليه السلام، لكن هو المقصود من مجحد هنا كأنه أخبر بالشيء فلم يتذكره، لم يتذكر هذا الأمر. قال: فجحد ذريته، قالوا في التفسير: لأن الولد سر أبيه. ثم قال، يعني هنا يبين أولا الجحد هو نوع نسيان وليس عنادا، لكنه ظاهر أنه غير نسي فأكل من الشجرة، أن الجحد الأول النسيان الأول كان عن علم سابق موجود لكنه لم يتذكر هذا العلم. أما في أكل من الشجرة هو أنا بعضهم قالوا نسي فأكل من الشجرة، طب إزاي نسي وهو الشيطان غواه وأكل؟ قالوا: لا، هو بعضهم حمل نسي آدم فأكل من الشجرة، لأن طبعا المشهور عندنا في التفسير أن آدم أكل قاصدا متعمدا أنه يأكل ذلك، فقال نسي أن النهي من جنس الشجرة ولا النهي عن الشجرة بعينها، فهو نسي هل الجنس النهي عن ان ياكل من جنس الشجره ام من الشجره بعينها؟ فهو ظن ان النهي كان عن شجره بعينها فاكل من غيرها، والنهي كان عن جنس الشجره. على تفسير بعض اهل العلم في هذه الروايه، ليس مقامنا ان ندخل في تفسير اكثر، لكن انا اردت ان ابين، لانه قال في الاخر وخطا ادم وخطات ذريته، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. بذلك الشاهد بان جحد ليست المقصود بها العناد، هو نوع من النسيان، وفي فرق بين الجحود والنسيان، ممكن يكون اجتمع افترق اذا اشترق افتمع، وفرق من الخطا ايضا، لكن الاهم عدم سيئة الظن بادم عليه السلام، وده المقصود بجحد اللي هو العناد او النكران، يعني نقول او الجحود عنادا بذلك ما يليق بذلك. طب الفوائد المستنبطه من من من او المسائل من هذا الباب، وفي طبعا مساله حكم القدريه لو قلنا وقد بيناها، فيها بعض الصفات ذكرت هنا، ممكن صفة اليد والله أعلم، الكفين، ولا اليد موجودة فيها بكفيه تقريبا، فيها بيده. طيب وفي أيضا لما طيب بيده، وفي أيضا ممكن تقول المسح ثم مسح ظهره بيمينه، طبعا في إثبات اليمين. طبعا الرواية هذه فيها الشمال هذه الضعيفة اللي هو موجودة هنا الشيخ بضعفها، لكن هو نقول مسح بيده. وعندنا طبعا مسألة اليمين والشمال يعني تكلمنا عنها من قبل، ليس من قبلها، لكن هي لها لله يدان، نريد أن نثبت لله يدان، طبعا هذا الحديث تثبت ذلك. مسألة المسح أيضا من أفعال الله عز وجل، أيضا تثبت لله عز وجل، لكن فيها لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه، روح هنا روح مضاف التشريف، وليس طبعا كما تقول النصارى وغيرهم بتاع، لكن روح التشريف اي ان الله عز وجل يعني لما اضاف الى الله من باب تشريف هذه الروح، يعني ليست هذه اضافه اعيان وليست اضافه صفات بخلاف الصفات الاخرى الموجوده. ايش؟ طيب ما انا قال عشان كده قلت في كف، انا فاكر يعني، بس هو على حسب الحديث ضعيف ولا لا. طيب في رد على الجبريه ورد على القدريه. رد على الجبريه ورد على القدريه. قالوا بعمل اهل الجنه يعملون. هو في رد على الجبريه وعلى القدريه نفس الشيء. الاثنين يردون على الله. نفس الشاهد يرد على الجبرية ويرد على القدرية. واحد شاهد على القدرية أن الله عز وجل كتبه، يعني عز وجل يعلم وكتبه في الجنة، ورد على الجبرية يعملون، يعني هم أدخلوا من الجنة بالعمل، فرد على القدرية لأنه يعلم عز وجل، ورد على الجبرية أنه دخل بعمل. نعم، رد على الجبرية بأنه بعمل أهل الجنة نسب العمل للعامل، نسبة العمل للعامل، هذه طبعا الجبرية تنفيه، يقول لعمل العدل. والقدريه بان الارض بانه قال في تصديق لما جاء من قبل فرغ ربكم من العباد، يعني القدر سابق، القدر سابق وليس القدر ان انف. طيب وهنا طبعا تصريح بكفر القدريه كما قلنا، وقلنا هذه المساله في مساله غلاة القدريه لتكذيبهم لله عز وجل في نفيه لعلمه، وقلنا القدرين المتأخرين يثبتون علم الله عز وجل لكن يقولون أفعال مخلوق الله عز وجل، وهذا ضلال طبعا، وليس معنى احنا قلنا لا نكفرهم ان هو ليس بضلال، لكن هنا نود فيها ليس بكفرهم صريحا كما في كفر غلاة القدرية الذين أنكروا العلم، لابد فيها بقى التحقق بالشروط والموانع، لأن عندهم نوع تأويل، وإن كان تأويل طبعا مردود عليهم، لأننا لا نقول عندنا أهل السنة بلازم القول ليس بقول، وإن كان قولهم هذا لازمه فيه كفر، لكن هم لا يقولون بذلك، هم عندهم تأويلات، ونحن قاعدة عندنا بخلاف أهل البدع، أهل السنة يقولون لازم القول ليس بقول، طبعا هذه مسألة يعني خذوها كذا الآن لمن لم يدرسها، بخلاف أهل البدع يقولون بأن لازم القول قول، يعني أنت لا تستطيع أن تكفر أحد بقول قاله الكلام لازمه كفرا وهو ليس الكلام كفرا، ده المقصود تبسيطا كده، قال كلاما هو ليس الكلام في ظاهره كفر لكن لازم الكلام هذا سيؤدي الى كفر، أهل السنة لا يكفرون باللازم هذا، لكن طبعا سيحتاج أنك تأتي به وتقيم عليه وتبين له إن بقى قال غير ذلك، لكن نقول لكن أهل البدع يفعلون ذلك، يكفرون بلازم القول. وهذه فوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدع لذلك ابن تيمية يقول غلاة القدرية يكفرون، أما الذين هم أتباع أو عوام لا يكفرون. ليش؟ لأنهم لا ينكرون علم الله عز وجل. فهذه مسألة. طيب ندخل في الباب الذي يليه واتبعوا معي فيه مع مع يعني سريعا. هو ايه المقصود بجحد ادم؟ كانه نسي شيئا كان اخبر به من قبل. يعني في علم عنده فيها اخبر وعنده علم ان هو سيؤخذ منه 40 سنة، لكن ما تذكرها وقت ما قال له ملك الموت ذلك. فهذا ليس جحود عناد، لان في الجحود قد يكون عن عناد، يعني انا اخبرك وانت تصر، اقول لك كذا تقول لا، هذا عناد، هذا جحود عناد. فالجحود يحتمل عن عناد او غير عناد، كانه في معنى النسيان، بس نسيان عن شيء علمه من قبل. فات الشجاعه عن جحود؟ لا، هو قال من النسي، هو احنا بنمشي مع اللفظ اللي قاله الان. مش معنى ان انا اسوي هذا، ما انا قلت لك لان الفارق هناك كان في علم عنده اخبر بان ليه 40 سنه، فلما جاء وقتها نسي في وقتها ذلك. اخبر بعد ما كنتش مشترك. هو ايش هذا في موضوع الملك الموت؟ ليس الشجره هذا ايش الموضوع، النسيان للشجرة مختلف عن النسيان الذي يعتبر. أم هو بيسأل إيش الفارق؟ يعني هو بيتكلم إنه هو تقول إن ما الفارق؟ لماذا هنا سماه جحدة وسماه هنا نسيا؟ وظاهر فيها كما قلت لك بأنه هو علمه في السن هذا أو العمر إنه سيؤخذ منه أقره، كأنه أقره ووافق عليه ثم رجع بعد ذلك لم يقل به في النسيان ولم يقر شيء. الله قال له لا تأكل من الشجرة مش اختيارا، لكن في الأولى هو أعطاه من علمه من عمره اختيارا، يعني هو الذي قال أعطيه 40 ثم رجع جحد ذلك، يعني رجع قال كأنه هو نسي أنه أعطى 40 فأراد 40 اللي هو قد أعطاها، لكن في الشجرة هو ما أعطى شيئا، هو أمر لألا يأكل فنسي وأكل، لكن في الاولى لا، هو اللي كانه ايه ساعطيك مبلغ كذا، فجيت تقول لي اعطيني مبلغ اللي قلت له، قلت لك لا انا ما قلتلكش، فذكرتني فانا تذكرت، فهذه هي فارق عن تلك. فهمت؟ من جمع بين الهدى والعيا ما نهاكم ربكم عن تلك الشجره الا ان تكون ملكين، فكان الشيطان انما قال له، هو قال انه ما نهاكم ربكم عن تلك الشجره، فهو قال ما نهاكم عن تلك الشجرة، كأنه مذكر الشيطان، مذكره أن الله نهاكم، ولكن أوله على معنى ثاني. وهو يبدو أنه على التفسير اللي قلته هنا اللي قاله البعض أنه نهى عن تلك الشجرة مش جنس الشجرة، فقال له الشجرة دي ما تكونش منها حتى لا تكون إلا ملكين اللي قالهم وكل من غيرها، والنهي جاء عن الجنس على هذا الكلام وليس عن تلك الشجرة فقط، فكأن آدم سمع نسي أن المسألة على جنس الشجرة مش شجرة واحدة. قال المصنف: باب ذكر أثار الكفار الذين يمرون صغارا وآبهم كفار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعيد بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان. يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم. حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سؤل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقوال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني اقرا اللي خلفه. وايضا كمان احنا نريد ذكر اطفال المشركين حتى نضم ذلك على هذا. ف وسأقرأ ايضا الباب الذي يليه بس نؤخره يعني في الشرح سأبين لماذا. يعني اقرأ الباب الذي يليه وباب الذي يليه ايضا. قال المصنف باب حدثنا محمد بن عوف حدثنا ابو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكوفي عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن خرج معه يوصيه ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فقال ان اهل بيت هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي وليس كذلك ان اولياء منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا اللهم اني لا احل لهم فساد ما اصلحت وايم الله لتكفى ان امتي عن دينها كما تكفى ان الاناء في البقاء في البقاء. يكفيك الراوي الاعلى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولياء يوم القيامه هم المتقون وان كان نسب اقرب من نسب ياتي الناس بالاعمال وتاتون بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد فاقول هكذا واعرض في عفوه. باب في ذكر اخوان المشركين. قالت سألت خديجة سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوليائها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في النار فلما رأى مائي وليها قال لو رأيت مكانهم لأبغضتيهم قالت قلت فأولادي منك قال في الجنة والمشركون وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قال ابن عباس رضي الله عنه أتى علي زمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فلقيت فلانا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكته. باب ذكر المؤلف أولا باب بعنوان ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وأباؤهم كفار ثم ذكر باب في ذكر أطفال المشركين بينهما باب سنوات نأخذه بعد البابين إن شاء الله لأن أنا أردت أضم هذا الباب على هذا الباب قد يشكل على بعض العنوان أنه قالوا هنا في الأول ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وأباؤهم كفار يعني ماتوا صغار والأباء كفار ثم ذكر لتبويب آخر بذكر أطفال المشركين عموما وهو يعني يبدو الظاهر من طبعا من الرواية التي ذكرها المصنف ستأتي في الأقوال التي تتكلم عنها إن شاء الله إن الحالة الأولى بأنه محمولة كانت على في وقت الجهاد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يغيرون على الكفار وفيهم النساء والذراري وغير ذلك فسئل عنهم حتى وقالوا هنا يبيتون لو ترى الرواية قال عن أهل الدار يبيتون يأسف وفيهم يبيتون يعني هينزلوا عليهم على القتال وفيهم النساء والصبيان فقالهم منهم وهذا دي رواية جعلوها بعض أهل العلم قولا في المسألة سيأتي الكلام عنها بس قالهم منهم يعني حملوا هنا جعلوا الأطفال هؤلاء الذين أخذوا حكم أو كفار من أبائهم لأنه قالهم منهم فبعضهم تعلق بهذا الحديث على أن أطفال المشركين في النار تبع لأبائهم انتبهوا هو أراد أن يفردها هنا على أنها حالة في الجهاد لذلك سنبين معنى هل هو يحمل عليه اللي أنا قلت الآن كما قال بعضهم أم سيحمل الكلام على شيء آخر فالمهم أن هذه الحالة التي بوب لها على أنها في حالة الجهاد إذا سئل عن يبيتون على القوم وفيهم النساء والذراري والصبيان فقالهم منهم يعني حكمهم حكم ما لا نستطيع أن نفرق. سنبيت ونقاتل. هل نفرق من النساء من الصبيان والنساء كيف في قتالنا؟ فقالهم منهم يعني يأخذوا حكم المقاتلة منهم لأن عند عدم التفريق. طب كأن هنا سيكون إيش أطفال الكفار مع أبائهم على فهذا هذه الحالة. ثم ذكر باب عام قال حكم أطفال المشركين لأن دول دخل فيه. طبعا هو هنا في حالة نسأبينا في الشرح ليش أيضا أفرضها، لكن أنا أردت إن إحنا نجمع إن يكون الكلام كله على بابي على حكم أطفال المشركين في الآخرة. هل هم ما حكمهم؟ وكلام العلماء في ذلك المسألة المشكلة وفيها عدة أقوال كثيرة. سألخص الأقوال في 9 أقوال وسنحاول نتجوز في يعني بعض الأدلة الموجودة، لكن سنذكر فيها الأدلة الهامة في هذه المسألة، لكنها هي مسألة اختلفوا فيها العلماء على حكم أطفال المشركين. هل هم ما حكمهم وكيف يكون؟ طبعا في الدنيا حكمهم في الدنيا حكم الكفار، يعني في الدنيا هم حكمهم حكم أهل الكفر، لذلك يعني إن ماتوا لن يصلوا عليهم ولن يغسلوا ولن يكفنوا إلى غير ذلك في أحكامهم، لكن الكلام كله في الآخرة ما حكم فيهم. سأسرد الأقوال 9 ثم نتكلم عن الأدلة في ذلك، ونحاول أن أسرد أبين من القائل حتى ينسب القول لقائله. القول الأول سنقول التوقف فيهم، وهو لا الذين يتوقفون في حكم أطفال المشركين. يعني إيش توقفوا؟ قالوا لا نعلم فيهم حكما، لا لم يتبين لنا هل هم من أهل الجنة أم أهل النار. وهذا ما طبعا منقول عن الحمادين، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ومن عن ابن المبارك إسحاق بن راهوي، وأيضا أقله البيهقي في كتاب الاعتقاد عن الشافعي، وعبد البر نقله أيضا قال هذا مقتضى صنيع مالك، وهذا ما صرح به أصحاب مالك. طيب من أين دليلهم؟ قالوا دليلهم قول سلم الله أعلم بما كانوا يعملون بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. سأسرد القول مع أدلته ثم سنرد بعد ذلك على أقوال القول أدلة القول. فهنا استدلال هؤلاء الذين قالوا بالتوقف قول سلم ما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثاني أنهم في النار مع أبائهم، أخذ حكم أطفال المشركين في النار مع أبائهم، وهذا حكاه ابن حزم عن مش هو اللي قاله، حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، وهذا قول جماعة من المتكلمين وبعض أهل التفسير، والبعض أخطأ فنسب هذا القول وجها لأصحاب أحمد، بل القاضي مش أخطأ ناسب بعضهم، لا هو منسوب لأصحاب أحمد صحيحا، لكن القاضي غلط نصا فقال بأنه عن أحمد، ذلك ابن تيمية علق عليه وقال أخطأ القاضي في نسبة القول نصا إلى أحمد، بل بعضهم قال لا يحفظ عن الإمام أصلا هذا القول، وكمان ابن تيمية قالوا حتى نسبة لأصحاب أدم فيه نظر. طيب ما حجة هذا القول؟ حجتهم الذين قالوا هم في النار أو نقولهم مع أبائهم، قالوا قول الله عز وجل عن نوح عليه السلام قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقالوا يعني هم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فهذه ذرية، فقالوا ده نوح عليه السلام ودعا ذلك عليه، فقالوا إن هذا كان بقول خاص، طبعا سنرد لكن نجيب عنه بقول خاص بقول نوح. ولهم أدلة أخرى، نعم استدلوا بحديث اللي عائشة رضي الله عنها موجود معنا هنا ذكر تقريبا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم، قال في الجنة، وقالت سألته عن أولاد المشركين قالوا أين هم، قال في النار، فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام، قال ربك يعلم بما كانوا عاملين، لكن مصرح بأنهم على حديث عائشة. طيب عشان ما أرجعش هذا الحديث ضعيف لأنه في يحيى بن المتوكل وهذا لا يحتج بحديثه، والحافظ في الفتح ضعفه وقرب ضعيف جدا ايضا في عقيل المولى بهيه وهو متروك الحديث. طيب القول الثالث قالوا هم في الجنه, قالوا انهم في الجنه, وهذا قول طائفه من المفسرين ومن المتكلمين. احتجوا بالاتي: حديث ثمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع الأصحاب قال: هل منكم من هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان النبي يجلس ويسأل أصحابه من رأى رؤيا يفسرها له. فقص عليه ما شاء الله فنقص عليه ما شاء الله نقص. وإنه قال لنا ذات غداة أنه أتاني الليلة أتيان فذكر الحديث قال: فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع, وإذا بين ظهري الروضة ويبقى بين لون النبي صلى الله عليه وسلم رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء, وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط, أو من أكثر ولدان رأيتهم قط. قالوا: وفيه وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قالوا بعض المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. قال رسول صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وحديث آخر استدل به عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود ولد على الفطرة. فقال الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين. قال: وأولاد المشركين. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى. طب إيش وجه الاستدلال فيه؟ لأنهم لم يكن أشقى لأن لم يبلغ, فكيف ينسب إليهم؟ نعم تقصد تقول حتى يكونوا أشقى لابد أن يكون عمل ما يستحق الشقاء, فإذا لابد أن يكون قد حسبت عليه الأعمال السيئة والطفل لا تحسب عليه, فلا يصلاها إلا الأشقى. يعني كانوا يريدون يقول إن هو لا كيف يكون أشقى ولم تحسب عليه سيئاته, فإذا هنا ما كانت هنا التكليف لا يدخلها. وقال: أعدت للكافرين. قالوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقالوا: هؤلاء لم تقم عليهم حجة أطفال المشركين, فكيف يدخلون النار ولم تقل عليهم الحجة ولم يرسل إليهم رسول إلى غير ذلك. وأيضا استدلوا من قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير, إلى آخر الآيات. فقال القرآن مملوء بأن دخول النار يكون بالعمل. هل تجزون لما كنتم تعملون ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. فقالوا: النار دار عدله والجنة دار فضله. قد ينشئ للجنة أناس لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم بالجنة, وأما النار فإنه لا يعذب فيها إلا من عمل عملا يستحق أن يعذب عليه, لأن دار الجزاء. فمن لم يعصي الله طرفة عين كيف يجازي بالنار؟ يعني أطفال المشركين لم يعصون الله عز وجل. وهذا القول أنا نسبته هو قول ابن القيم عموما وابن حجر. وإن كان ابن القيم له قول آخر سيوثق في ابن تيمية لم يأتي, لكن يبدو أن هذا قول آخر ابن القيم لهم في الجنة. ابن القيم سيوثق ابن تيمية في قول آخر على مسألة الامتحان, لكن هذا قول ابن حجر وقول البخاري. وانا من قبل قلت ان هو قول طائفه من المفسرين والمتكلمين كثيره, وان اطفال المشركين في الجنه. وهذا القول الثالث. هو في قول ممكن نضيفه وراه سياتي, طيب ان هم خدم اهل الجنه, انا اخده معه لانه خليفه التالي بعد الرابع, ان اطفال المشركين هم في الجنه يوافق هذا القول, بس الفرق ان هم خدم اهل الجنه. يعني هم يسمون, يعني هو ممكن يضم للقول اللي معنا, لكن الحق ان هو افردوا العلماء وقالوا انهم خدم اهل الجنه مماليك اهل الجنه. ليش؟ لما ورد من حديث انس وسمره رضي الله عنهما قالوا: اولاد المشركين خدم اهل الجنه. اولاد المشركين هو مرفوعا خدم اهل الجنه, وهذا قول كانه يضم لهذا القول, يعني هم في الجنه لكن خدم اهل الجنه. طب الرابع الخامس بقى انهم في منزله بين المنزلتين. بعضهم يسمونه او هذا القول, لا ما تفتكرش مش المعتزله, لا لهم يقصد ان هم كحكم اهل الاعراف. ايش اهل الاعراف؟ اللي هم ينظروا لاهل الجنه فيعني يمدحونهم أو يتمنون وينظر أهل النار فيستعيذون منهم. هم الذين على الأعراف، ذلك هم في لهم دخلوا الجنة ولهم في النار، يعني فقالوا هم أهل الأعراف. حقيقة إن هؤلاء ليس لهم دليل أثري، هم دليلهم دليل نظري على أنهم كأن أهل الأعراف لا يعرفون حالهم، وهؤلاء يقولون بلسان حالهم أطفال المشركين. أطفاء أهل الجنة الذين عملوا للجنة ودخلوا ونحن لم نعمل، وأهل النار الذين عملوا للنار ودخلوا ونحن لم نعمل للنار حتى نكون من أهل النار، فكأنهم وقفوا لا يعلمون هل هم هنا أم هم هنا، فمثلهم مثل أهل الأعراف كانوا. هذا نظرة نقول، لكن ليس عندهم دليل أثري في المسألة. القول السادس قالوا، وهذا أضعف في الأقوال حقيقة لكن لابد أن نثبته من كل الأقوال، قالوا تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا القول وأنا قلت أضعف ويستحق أن يقول أضعف في الأقوال، لأنه قال به الجبري يعني أو نفاة الحكمة والتعليم، وقول كثير من مثبتي القدر هؤلاء الذين يجعلونها على المشيئة الله عز وجل فقط، وهو يوافق قول الجبرية في ذلك. انتهينا من الست. طيب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفرضون عنهم بحكم في الدارين، يعني هم منهم في الدنيا ومنهم في الآخرة. طب إيش هذا الإشكال؟ ليش قال انتبه هذا القول؟ هذا ليه علاقة بالباب اللي احنا قلنا فيه الآن نتكلم عن هم منهم. هو إيش؟ هو ليش؟ طب إيه الفرق؟ يعني هل هم في النار؟ لا، وما أقصد ذلك. انتبه تاني، هو حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفرجون عنهم. طب إيش اللي هو قال هذا الحكم؟ لو مات الطفل أولا ثم أسلم أبوه بعد ذلك فيكون الطفل مع أبيه في الجنة، لكن لو مات الطفل أولا ثم مات الأب بعد ذلك كافرا فهو مع أبوه في النار على أصحاب هذا القول، يعني هو مع أبيه في الحكم أيا كان مات قبله أو بعده. طبعا هو الهدف القول هذا يفرق بينه وبينهم في النار، إنه لو أسلم مات الطفل وحال أبوه مشرك ثم أسلم الأب فهو مع أبيه، هذا يقصدونه بذلك بأنهم هم منهم في الدنيا ومنهم في الآخرة. هم طب من أين جابوا هذا الاستدلال؟ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين الذي معنا وأهم، يبيتون فيصيبون أو يصيبون من نسائهم وذريهم، قال هم منهم. هم منهم يعني هم تبع أبائهم، لو نجى الأب دوت في القتل وأسلم اتبعه، لو ما نجاش هو حكمه. الرد على هذا الحديث أن هذا في الجهاد، أن هذا الحديث في الجهاد ليس له علاقة بالثواب والعقاب. الكلام كان يسأل وسلم على الإغارة عليهم، فما حكمهم في الإغارة؟ ده لو أردت بالرد، وأنا أرجع لهرد تاني إن شاء الله يعني، بس نأخذها قبل ما أنسى. أيضا إيش؟ في الجهاد، في أحكام الجهاد النبي كان بيقاتل، يبيتون يعني ينزلوا عنهم بياتا سيقاتلون بعد الفجر، يعني هينزلوا عليهم بعد ما يسمعنا سناب نفسنا كان دأبي ينتظر الفجر، إذا سمع أذانا علم أنه لا أهل إسلام فيكف عنهم، إذا لم يسمع أذانا كان يبيت عليهم يعني ينزل يقاتلهم. فهم سألوا النبي سننزل نقاتل هؤلاء وفيهم الزرار والصبيان، قالهم منهم، مش هنقدر نفرق ما بينه واحنا بنقاتل، فقالهم منهم. فنحن بنقول الحديث فين؟ ملوش علاقة بالثواب والعقاب في الجنة والنار، الحديث على مسألة في الدنيا في الجهاد، هم منهم ياخدون حكم ما كان معهم في المقاتلة، مش هتقدر تفرق فاقتل منهم ما استطعت خلاص، ايش هتفعل؟ فهمت؟ طيب. أيضا استدلوا بحديث ابن مسعود مرفوعا قال الوالدة والموؤودة في النار، أو الوائدة والموؤودة في النار. طيب هذا الثامن، وهذا القول الثامن من ثاني أقوى الأقوال، لو قلنا يمتحنون في عرصات يوم القيامة، أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا كما لم تبلغهم الحجة في الدنيا، فمن أطاع الرسول الذي أرسل إليهم دخلوا الجنة، ومن عصى الرسول دخلوا النار، وعلى ذلك يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وهذا كانوا بيجمعوا مع قول النبي هم الله علم بما كانوا عاملين. فأقصد على أنهم لما سيرسل إليهم الرسول من يتبعه يكون من الجنة، ومن يتبعه لم يتبعه يكون من النار أيضا. طب من أين أتوا؟ أتوا بقياسا على أحاديث حديث الأربعة الذين يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة، اللي هو الهرم والمجنون والصبي. راح في رواية منهم الصبي، والحق ان الرواية الصبي الأسد لكن صحيحة بعضهم أثبتها، والبعض قص على هؤلاء أنهم سيمتحنون يوم القيامة، فقالوا بأنهم يمتحنون، وعلى هذا الامتحان يعني إما يدخلون الجنة أو يدخلون النار. لو حديث الهالك في الفطرة والمعتوه والمولود إلى غير ذلك. طبعا هم البعض رد على هذا القول، قالوا أن الدار الأخيرة ليست دار تكليف بل دار جزاء، وهذا الكلام لا يصح، وهذا مردود عليه. لا، دار الأخيرة قبل دخول الجنة فيها تكليف، الله عز وجل لم يأتي يكشف عن ساقي سبحانه، يكشف عن أولا يكشف عن نفسه، قالوا أنت ربنا أنتم ربنا، ثم يأتيهم في صورة التي لا يعلمونها يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون هو تكليف موجود أيضا، وهذا تكليف لا شك فيه. فإذا المسألة هنا أن الدار الأخيرة ليست تكليف، ده عند دخول الجنة، أما قبل دخول الجنة فهناك ممكن أن يكون هناك تكليف في ذلك أيضا. التاسع تزهيق عارف ان هم ثواني. لا اسمع، هو التاسع انهم يصيرون ترابا، يعني هم كانهم لا يكونون شيئا في يوم القيامه، يصيرون ترابا. حكي ذلك عن عامر بن اشرس. طب انا ازيدك بقى 11 عشان انت ايه، عشان قلت 9 هاتيك بالعاشر كمان، ولو عايز تكمل ممكن نكمل. طيب العاشر محقق في عاشر، والعاشر هو نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعض العلماء قالوا كرهوا الكلام في هذه المساله، وهذا منقول عن ابن عباس ومحمد بن الحنفي انه لما سئل كرهوا الكلام في هذه المساله مطلقا. لا انا لسه ما رجعتش، لا اللي عايز يرجع يرجع للتسجيل، انا مش هعيد العشر اقوال ثاني اللي انا قلتهم بقى نص ساعه. طب انا لسه هرجع في الرد، اصبروا عليا سيبوني اكمل، انا لسه ما كملتش. انتوا لما خلصت بتقول لي عيد، لسه ما هو انا بغني ولا ايه بالظبط؟ طيب امال ايه؟ ما نرجع تاني. طيب هنرجع، احنا كده سردنا، خلينا ندعم نشوف الاقوال. وهو لو اردتم الراجح، القول الراجح ان هم في الجنه، المسألة أقوى الأقوال إن هم في الجنة. ثم ممكن تسكت كتيرين كتير مش خالص، تعلاش خالص لما خليك تقعد في الآخر مش. وثم ليه القول الذي قال به ابن تيمية في مسألة الامتحان أن هم قد يمتحنون بذلك، لكن حتى نبين سنحاول نرد على بعض الأقوال الذين قالوا في الجنة. أو مسألة الجنة الفصل فيها بالأحاديث اللي قلناها، النبي سئل تصريحا قال أولاد المشركين، قال أولاد المشركين. وأيضا لما خدم، لذلك ممكن تضيف عليهم أنهم صحت الرأي أنهم خدم أهل الجنة، وهذه لا تمانع، هم في الجنة وهم خدم أهل الجنة، فجاءت أيضا الدليل على ذلك. فهو الأدلة في ذلك قوية، كما قلت الأدلة في ذلك أنها تكون من القوة في المكان، سواء قلت أن هم من أهل الجنة أو خدم أهل الجنة، المهم أن هم في الجنة بذلك من صحة الأدلة التي قد وردت في ذلك. طيب مسألة الرد على الذين قالوا بأنه هم في النار، الأحاديث اللي استدلوا بها حديث خديجة، لأن في حديث آخر لخديجة قال به مسألة عن أولادها من غير النبي، فقال هو في النار، فاكتأبت وجهها، فقالت أبا أولادي منك، قالت هم في الجنة، وهذا حديث ضعيف جدا. هذا الحديث ضعيف أصلا ما يستدل به. ثم حديث عائشة التي سألت عن ذلك أيضا، هذا الحديث أيضا فيه ضعيف، وقد بينا العلل الموجودة في الحديث الذي فيه هذا القول. يعني حديث عائشة وحديث خديجة رضي الله عنهما ضعيف، ليس فيه حجة يقام بهم في ذلك أيضا. طيب إيش هنا استدلوا في ذكرت في استدلوا بحديث آخر، انتبهوا بقى لي حديث الصحيحين أصلا في الصحيح عن البخاري، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد، انتبهوا هو إيش الإشكال فيه هنا إيش؟ إنه قالوا بأن الله عز وجل ينشئ أقواما فيدخلهم النار، فيدخلهم النار. فقال انتبهوا بس أنت عايز تقول إيه طيب؟ قول قل زيادة لا يا ما اسمهاش كده ينشئ أقواما فيدخلهم النار ما اسمهاش منكرة قاعد نام سنة. هو انقلب على الراوي الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم سينشئ اناسا يدخلهم الجنه، لكن انا اريد طيب خلاص انت رضيت بالقلب لان هو انقلبت على الراوي ان هو سيدخل اناسا يدخلهم الجنه، لكن طب هم لو استدلوا هب ان الروايه كيف استدلالهم؟ اين استدلالهم لما لو هب ان الروايه يعني منضبطه خلاص احنا رضينا على القول، لكن هم استدلوا منين لما قالوا ينشئ اقواما يدخلهم النار؟ قالوا ان كان الناس لم يفعلوا شيئا يعني لم يتوجهوا أصلا في الدنيا وأنشئهم وراحوا على النار مباشرة، فقالوا من باب أولى الذين كانوا موجودين ولهم أباء كفار وهم لم يسلموا، فمن باب أولى أنهم يدخلوا النار هم كمان، إذا كان دول يدخلوا النار يعني يخلقهم يدخلوا من النار، فالمخلوقين أصلا من قبل في الجنة في الدنيا ولهم أباء من المشركين، فمن باب أولى يدخلوا. يبقى هنا وجه استدلال أصحاب هذا القول في الدليل، وإن كان الدليل هو في قلب على الراوي في هذه المسألة لأنه قلب عليه عند الرواية والرواية الصحيحة أن يخلق أناسا أو ينشئ أناسا ويدخلهم الجنة، وهذه من فضل الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هذه هذا القول الثاني الذي قلنا فيه الأدلة التي موجودة فيه. قول التوقف، الذين قالوا بالتوقف وده مشهور عن الشافعي ومالك وعليه، قال استدلوا بايش؟ الله اعمل الله اعلم بما كانوا عامل او اذ كانوا عاملين. قالوا هنا ايش؟ ان النبي فوض الامر ليش؟ لله عز وجل في حكمه عليهم، فقالوا احنا نتوقف ما نعلم ذلك ايضا. فوجه الدلاله عندهم ان الله فوض الامر فين؟ في حكمه، يعني ما نعلم حكمه في ذلك. طيب لكن هنا لذلك هنجمع من هذا القول نقول الله اعلم بما كانوا عاملين يحمل، طبعا احنا لو قررنا ان الراجح هو دخول الجنه لابد ان نرد على المخالف، فلازم هذا القول له صرف او تاويل، بمعنى يقصد مثلا الله اعلم بما كانوا عاملين، اذا كانوا سيكبرون وكانوا يبلغون فالله اعلم بحالهم من يوم سيكون على الكفر ومن يوم سيكون على الاسلام، لكن هم لما ماتوا على حالهم فهم من اهل الجنه. يعني هذا تفسير للقول او حمله، لو قلنا بالراجح ان القول الاول اهل الجنه فاذا هنا يعني المساله ليست على التوقف، هم حملوه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه ترك الحكم، لكن احنا كل عندنا حكم ان هم في الجنه، وبالتالي هذا سنؤدي الى المعنى الحديث هنا بانه الله اعلم بما كانوا سيكون عليه لما يكبرون، يعني هل سيتبعون الرساله ام لا يتبعون، هذا جمعا كما قلنا في الادله. طيب ال ال ال, ال, ال ايش؟ فالمسؤول الرواية وهو يعني الرسول يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، لو كان هو بيقول لهم ان هو كده ربنا عارف، طب ما هو يعني الامر بديهي ان ربنا هيعلم بما كانوا سيعملون، لكن فين حكمهم؟ لا استشكالك في ايه؟ حكمهم هو سئل عن اطفال المشركين. فانت الان هم طبعا اصحاب القول قالوا الله اعلم بما النبي قال الله اعلم بما كان يبقى ربنا هو اللي يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم فوض الامر الى الله عز وجل في حكمهم، يعني ما نعلم حكمهم لاصحاب القول بيستدلوا بذلك، ما نعلم حكمهم بذلك عند الله عز وجل، ده اصحاب القول قالوا بذلك. نحن لما نرد على قولهم مع اثبات قول ان هم في الجنه لابد تقول طب ايش معنى قول الرسول الله اعلم بما كانوا عاملين؟ فتقول ان لابد تصرفها عن ليست المقصود بها الحكم، يعني ليس مقصود بأن النبي بيبين ان حكمهم في الاخره ربنا اعلم به، لا هو يقصد انه زي ما كان ايه الله اعلم لو كبر هذا ماذا سيفعل، فكان حالته لهذا الكلام السلام انه لا نعلم حالهم ان لو كانوا كافرون كيف سيكون مآلهم، لكن حكمهم عندنا خلاص بالأدلة الاخرى انهم في الجنة. ده رد على المخالف. نعم. هل يمكن ان يقول هذا قبل اعلام بوحي انهم يدخلوا الجنة؟ ما هو تحتاج تثبت انك تقول نسخ مثلا او قبل ان يعلم. ممكن تقول ان هو قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالها ورجع قلبه، ممكن، لكن تحاج بها كما تثبت ممكن، لكن هذا يحتاج الى التعب. يحتاج يحتاج فيها حقيقه يعني. ف لا ليس توقف من النبي قطع، وهم وهم يقول ذلك. نحن نقول هو ليس توقف من النبي صلى الله عليه وسلم، هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كبروا ماذا سيفعلون، كأنه هو كأنه مسألة مش حكمهم في الأخرة، إذا كبروا ماذا سيفعلون؟ هل سيقبلون الرسالة أم لا يقبلون الرسالة؟ السؤال نفسه مش عن الحكم. الله عز وجل يعلم من. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله، السؤال ليس عن الحكم. احنا قلنا بأن المسألة مش عن الحكم عشان هو متوقف. هو المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين. الله أعلم بما كانوا سيعملون، الله أعلم لو كبروا ماذا كانوا سيتبعون الرسول أم لا؟ ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فكأنه هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني ممكن تعتبره على علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله النبي سئل عنهم عن حاله فقال الله أعلم بما كانوا يعملون. ده رد ليش؟ لأنك عندك أدلة أخرى في مسألة الجنة، فأنت تقول إن هذا ليس حكما من النبي صلى الله عليه وسلم، ده إخبار عن حاله ما سيكون. لما هو خلاص فهمت؟ لا، هذا اللي يخبرونا ان امروا بدخول النار، هذه مسألة اخرى، هذه التخير اللي قلناه اللي هو الامتحان. كلامك استاذة سهير، هذا القول الاخر اللي قال بال بال بال طبعا هو الرد كمان ايضا لنقول ان دليل قول هذا القول محتمل، وعندك القول الاول مقطوع، فلما بتأتي عند التنازع بتقدم المقطوع وتصرف المحتمل، وده اللي جعلنا نقول الرد عليهم فيه، لان عندنا دليل اخر في دخول الجنه. فكيف نقول النبي قال هم اهل الجنه واولاد المشركين وهم خدم الجنه، ثم تقول انت بعد ذلك او يعني ان تحملها؟ فقلنا ده محتمل والثاني غير محتمل، فعند التنازع بتقدم المقطوع على المحتمل. طيب، طيب القول الذين قالوا هم يمتحنون، هم طبعا استدلالهم كله بحديث الاربعه اللي هو الهرم والاصم والمجنون واهل الفتره، لكن الحديث لم يذكر فيه الاطفال. الصحيح لم يذكر الاطفال، لكن اللي فيه روايه اطفال ضعيف زال. لكن نقول هنا، طيب هنقول بأنه لو تنزلنا مع هؤلاء الذين قالوا إنه صحيح، إنه هو صحيح، فنقول هم يمتحنون وهم أهل الجنة، يعني هم سيمتحنون وهم من أهل الجنة. ما هو ذلك؟ لأن الجمع بين الأدلة، سيمتحنون لكن سيدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بينا انك ستمتحن، وانت على ايه النبي اللي اخبرك انه سيمتحن، ولا اخبرنا ان هم بعد امتحانهم سيدخلوا الجنه؟ قدر الله عز وجل انهم سيمتحنهم ثم يدخلهم الجنه، جمعا بينها. يعني ممكن نتنزل ونقول سيمتحنون وبعد ما هو الامتحان وسيدخلون الجنه، لان ربنا قال بينا انهم سيدخلون الجنه، وان انهم يمتحنون وسينجحون في الامتحان ويدخلون الجنه. لا أردت تجمع إيش اللي فيها، هنحجر واسعا ليه الله عز وجل يقول ذلك أيضا، وهو هذه اللي معناه أيضا الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون، لو أردت سيمتحنون والله أعلم بما كانوا يعملون وسيدخلون الجنة. فهمتم؟ هي دي كلها كيف الرد على المخالف مع الحق بالترجيح اللي قلته، والا المساله فيها 10 ادله اقوال يعني، يعني بس هو اقواهم الامتحان بعد دخول الجنه، اقواهم قول من يراه الممتحنون بعد دخول بعد دخول الجنه. فنقول الحقيقه الادله القول الفصل الصحيح فيها لو ان الاطفال المشركين كاطفال المسلمين، هي ان نقول المعقول ولو قلنا يعني بالنظر مع مقاصد الشريعه، او لا نقول، نقول على اصول اسماء الله وصفاته ان الله رحيم سبحانه وتعالى، وان هو العدل، وانه رحمه بهم سيدخلهم الجنان، بل هو انت عارف ممكن تاخدها من باب اخر يعني سبحان الله، ان هو رحمه بهم يدخلهم الجنان، وعدلا منهم ان يزيدوا من حصه الكافرين عليهم. يعني لما يلاقي ابوهم وهم ابو الام يكونوا في النار وهو يروا ابنهم في الجنه، يزداد حسره على كفرهم الذين كفروا به، وابنهم ربنا نجاه ودخلهم الجنه. فهو يوافق عدل الله عز وجل ويوافق رحمه الله، رحمه الله بان هؤلاء ما فعلوا ما يدخلهم النار، فكان الله رحيما بهم فادخلهم الجنه. ومن عدل الله عز وجل في ذلك بانهم يزيدوا في حسره المشركين، ينظرون الى اطفالهم الذين كانوا معهم هم في الجنه وهؤلاء في النار. فهذه ايضا توافق نقول لو قلنا المقاصد في مقاصد الشريعه في ذلك. فهذا مجمل كمان الكلام في الاقوال العشره التي بيناها والراجع فيها. تبقى ان ما قلنا ده قول الجبريه، هو اصلا من اصولهم، مفيش دليل ايه من اصولهم، من اصول الجبريه في ذلك. وطبعا احنا ما ادري خلاص كده تقف، هو ناخذ الباب اللي في المنتصف اللي ناجله، وباقي الباب اللي في المنتصف مع قول سيدنا العباس كره الكلام في المسألة أصلا، كره الكلام في المسألة ما تتكلم فيه، لا كره أنك المسألة تصار علم، قال لهذا ليس يعني، هو كان يرى أن هذا العلم لا فائدة منه فيه، فكره أن يتكلم في مسألة ليس فيها شيء. التوقف ما غير كراءة الكلام في المسألة، توقف يعني أنا بحثت في المسألة وما عندنا فيها ما نستطيع، وهو توقفه طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اللي قلناه الآن فيه، لكن هذا غير ذلك. طيب لو في أسئلة نكتفي حتى بذلك، حتى ما في ناس واحد خالص كان اللي باقي وسيلة كده، لكن يعني نظم مشكلة. هل قائل بأنهم يصيروا ترابا؟ انا قلت اسمه عامل عامل ابن ايش قلنا؟ ابن اشرس. ابن اشرس. اشرس بالراحة. في اسئلة طيب على الفيس على النت؟ لا هو لو قلنا قول الجبرية. الجبرية ده قاتل خالص يعني ملوش اي، بس الشيخ مش قريب. هو تراب الانعام والاشياء التي يوم القيامه كانهم ليس لهم شيء فسيكونوا ترابا، الحقهم بهم يعني. هو طبعا ما هو انتفت إيه، لكن هو القول الجبري لانه في خلافات في مساله العقيده يعني. هو هم قولان، قول ان هم في الجنه، والقول الثاني الامتحان الذي قال ابن تيميه وبعض اهل العلم. لا ده احنا اولنا مش الجمع، احنا قلنا بانه ما دام قلنا ان هم في الجنه فيمكنك ان تقول الله اعلم بما كانوا يعملون، انهم لو خدتوا بقى حكم مش خبر يبقى هم سيمتحنون والله اعلم بما كانوا انهم سينجحون فيدخلون الجنه، فخدتها كده معاك ايش الى الجنه جمعا والرد على المخالف، لكن ده ليس بقول في لأن البعض الشراح ياخذ خد قوله يمتحنونهم أهل الجنة، قال يعني يكونون معا، وهذا ما أعلمه أنه قالوا فيه أحد من أهل العلم أنه جمع بينهم، لكن بعض الشراح يقول أن هذا مع هذا يصح زي ما أنا قلت كده، لكن ده من الرد على المكان، لكن ليس بقولا بجمع كقول. يصيرون ترابا ماله؟ إيه ده هو انت مش انت مش معانا دلوقتي هنا بس حاجه وقت لا انت مش ممكن انت مش معانا حالا دلوقتي انت فين اصل انت بتجيب ولا انت كنت فين طيب راجع ايه ده ما بلحقش راجعي انت ما لحقناش يعني احنا يعني في اخر الحرف اللي بنقوله فانت ما فيش راجعي ما فيش زمن يعني اقصد اقول لك ما في راجعي اصلا احنا قلنا ان هو على القول بانه اعتبره انا ما اذكر لهم دليل لكن هو لعله يقول بمثل ما باقي العجموات والاشياء التي تكون يوم القيامه كانها تراب لان ليس بهم شفت قول الجبريه ما تقولش يعني قريب شويه من القول الاول بتاع الجنه لا تعالى الله قال وكما هو مش هو اكيد مش هو لا يعني خلي بالك ده قول علماء سنه اكيد انا غلط لا الصلاة عشان في نص النبي سنة قول يعني الجبرية ما لهمش سند حتى ما يعتبروش هم بهذا الحديث الله أعلم بمكان عاملين لا بس ده عليهم لأن في عاملين أعمى يعني هم ما يقولوش بعمل أصلا هم قدوا على مشيئة هم يقولوا عمل ده مجاز بقى والكلام طب بقى خلاص انت هتقعد تخرج لهم المسألة ماشي لكن هو طبعا غيره مش نفس القول لأن هم جعلوا ده للمشيئة على طول لكن التانيين قالوا التوقف يعني ايه سيمتحنون وهم انكروا قالوا مفيش امتحان في دار الجزاء فقالوا لا في امتحان في دار الجزاء احنا مش ضابطك ليه لكن الجبريه ما قالوش كده اصلا قالوا مشيئه يدخل دار النار ويدخل دار الجنه وانتهت المساله لا يسال لحظه ماشي ايوه بالضبط نفهم من سرد المصطفى في الحديث ده بس ما ذكرش الحديث الثاني اللي هو بتاع الجنه ان هو كده بيقول بالتوقف لمصنف نفسه التوقف فين؟ فين يعني ما صلتش ايه؟ ما هو في حاجات كتير ما صلتهاش يا احمد. انت عايز تقول قول المصنف؟ اه. هو المصنف لما عنوان بهذا العنوان كانه هنا لم يظهر يعني لما يقول انه باب ذكر اطفال يموتون صغارا وابوهم كفار، انتبه واتى بهذا الحديث. وهنا هنا ايضا باب في ذكر اطفال المشركين، لم يظهر لنا في ذلك حقيقة، لكن هو طبعا ما اتاش بأحاديث الجنة. سؤال شو واضح؟ حديث هنا خديجة. يا أحمد نهنس. استدل هنا بحديث خديجة. يعني طلع الباب وباب الخديجة أطفال المشركين. اه قال بحديث خديجة فتحمله صح على ان هما لا. على النار. نعم. على انه يرى بأهل النار، مع انه هو قول الأزارقة. والخوارج. قول طلاق من أهل السنة. وقول بعضهم يعني، لكن هو سنة هنا قال أيضا. هو ذكر برضه اعلم بما كانوا عاملين فهو ذكر لا ما يظهر ان هو ده ترجيح والله ما يتبين لي محتاج نراجع هو نفسه لو له كلام في اماكن اخرى لانه حتى وان اتى ان هو باب في ذكر اطفال المشركين فذكر ذكرهم في النار نعم وبعد ذلك كان ذكره والله اعلم بما كانوا عاملين هو حملها على انهم في النار لان الله اعلم بما كانوا عاملين يعني تقول تقوي قول ان هو يريد ذلك وطبعا لا شك انه لما صدر الباب بحديث هذا فيدل على اي تصنيف لما ياتي بباب وياتي يصدر استدلالاته بذلك يبقى كان يبين ويبين وقوي في المساله فممكن يكون ان هو يعني يقول بذلك ان هو يجنح لقول من يرى بان هم في النار من وقت بعد ذلك الله اعلم بما كانوا والا لإلا برضو الحديث ليس فقط إنه قال أطفال المشركين مع المشركين لا ده أنا قال وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين حتى حدثني فلان عليه وسلم قال سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا يعملون فلقيت فلان فحدثني عليه وسلم فأمسكت فهو كأنه لا يعني هنا المسألة عنده مش فصل لأنه أتى بالرواية الأخرى اللي فيها الإمساك اللي فيها التوقف هو صدر الباب للشرك بالمهمة في النار ولما جاء في الروايه الاخرى اتى بالتوقف يعني انا ما استطيع اجزم بقوله وترجيحه فين لكن هو طبعا ترتيبه يبين ان هو كانه بيعرض القولين الا بقى ان كان يميل الى القول الذي فيه في النار هذا امر اخر يعني ممكن تعرف بالتتبع لو له قول في مسائل اخرى وفي اسئله في اسئله على النت طبعا لن نقول ان الله يحاسبهم على علمهم سيفعلون لو كانوا عاشرين لا ده احنا نجعل للخضر بقى للغلام الخضر نعم ام اطفال الكفار ليس لهم اصل في الايمان يكفر أهلهم كما يفضل الأطفال الكفار عفوا كما يفضل. شيء كنت أرى أنهم يفضلون على أطفال، كنت أرى كأني أرى أنهم يفضلون على أطفال المسلمين، أطفال المسلمين يدخلون الجنة لأنهم أصل أهل الإيمان وإيمان أهلهم، أما أطفال الكفار فليس لهم أصل في الإيمان بكفر أهلهم، فكيف يفضل أطفال الكفار على أطفال المسلمين؟ طب فين التفضيل الذي جبتيه؟ من أين أنا علمت التفضيل هذا؟ ده إحنا عندنا نص في أطفال المسلمين والخلاف أطفال الكفار، فين النص؟ فين التفضيل؟ ده إحنا بننافح، لأن هو كمان الأصل إنه لو قلت على التأصيل فإيمان والدينهم لا ينفعهم، يعني إلا لو الحقوا به ذرياته يعني في الجنة، لكن أنا أتكلم مش لا يظهر لي تصورك إن إحنا إن في تفضيل، لا طبعا، لأن في اتفاق على أو إجماع على إن أطفال المسلمين في الجنة، لكن أطفال الكفار واللي في الخلاف فيها. أنا ما قفلتش التليجرام يا مسامح، بس هو يعمل إيه؟ الصوت بيروح، أنا فاتحه موجود، في ناس موجودة. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم زي، طيب ما أنا قلنا هذه مش فاهم فيه. فمفهوم المخالفة أن الذين كفروا واتبعتهم ذرياتهم في النار فيكونوا محل محمل الإلحاق بهم بحسب الاتباع لمجرد النسب. ممتاز جيد، بس هتعملوا إيه طيب في أدلة أن هم في الجنة؟ كل ما تجيبوا لي حاجة هرد لكم على الحديث الصحيح، هم في الجنة وأولاد المشركين وخدم الجنة، كل هذا لا إشكال فيه. هقول لك مفهوم المخالفة هنا إيش؟ لا يعمل به. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم إحسان الحق لمنزل وفهم الخلافة والذين كفروا واتبعتهم ذرياتهم في النار نعم فيكونوا محمل الحق بحسب الاتباع لمجرد النسب. طيب ما هيرجع تاني المسألة هي نفس الأقوال، انت هتلحقيهم بيهم بس هتخديها بالمفهوم، أردت تاخد الدليل على الحقهم في النار بالمفهوم، يعني كما أن أهل الجنة يلحقوا بيهم أطفالهم واتبعتهم ذرياتهم بإحسان. طب ما هو الدليل اتبعتهم ذاتهم بكفر، مفهوم هتقولي اتبعتهم ذرياتهم بكفر وهم ما كفروا، فيبقى لا المفهوم هنا لا يعمل. احنا هنقعد طبعا يعني بنتفقه كده كما يقال، يعني او انا الخاف تقول بنتفكه مش بنتفقه، لكن عموما ساجيبك انا قلت يعني اجيبك يعني بان لو قلت المفهوم يبقى هنا باحسان لابد يتبعوهم بكفر، هم ما اتبعوهم بكفر عشان ياخدوا حكمهم، فالاتباع هنا مش واقع. انت قلت نعم الاتباع او قلت اتباع الناس النهايه، فالاتباع مش حاصل هنا، ده هم لم يفعلوا شيء عشان يتبعوه. احسنت. عموما لو التفكير جيد يعني المدرسه، بس طبعا مدرسه، لكن العقيده ما تكون هكذا، يعني احنا الاقوال اللي قلتها دي مسطره من قبل، ما حد انا جبتهاش من كيسي، انا بعت بيها والادله موجوده، واحنا بس بنحاول نجتهد في اي اتباع قول من الاقوال اللي يظهر راجحا. انا مش متجوز كفايه ايه؟ لا مش متجوز كفايه، اللي ولاد تبع الاب، ما هما يا ابني الاول لو مسلم تجوز كتابيا هما الولاد بيطلعوا مسلمين لابوهم، هما منسبين لابوهم وابوهم على الاسلام، الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، وهم واخدين حكم ابوهم في الدنيا وفي الاخره ايضا مع ابوهم المسلم. نعم. يا شيخنا اتفضل. لو اردت ان انصر القول اللي بينهم ممتحنون، هل ممكن يقول الأولاد المشركين الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذي فازوا في الامتحان، ولكن هذا لا يشمل كلهم؟ طب العبرة بعموم القول، يعني لو قلت هتخصصهم ليش يعني؟ علينا مش اللي طب وليش؟ عندنا قاعدة تانية أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ويفرق بين المختلفين، فالذي ايش هيخلي الشرع يفرق بين اطفال المشركين هؤلاء وغيرهم لو قلنا بانهم في الجنه؟ والنبي لما سئل عن اولاد المشركين ما قال عموم، قال هم في الجنه، وقال كمان خدم اهل الجنه، ما فيش هي خلاص طابع طابع. ممكن يعني لو خرجنا الحديث نفسه او يعني مكان ذكره فقط، اقول لك لو سهل يعني وذكر ابن قيم ايش؟ وموضع ذكر كلام ابن قيم لا ده مش ابن القيم. فين ابن القيم هنا؟ ابن القيم له قول بنص الكتاب ان هو في الجنه وبعدين اللي هو قلت لك لا هو ابن القيم اللي انا يعني ضبطه ان هو واخد بقول ابن تيميه في الامتحان لكن ابن حجر والبخاري لكن هو البعض نسب لابن القيم قول محتاجه انا وانا وقفت وقلت وانا بقولها انا وقفت فيها هذه عموما لكن ال هيفصل معايا بقى تمام جايب هنا لك ال لا ما هو هنا بس عايز اجيب السند فين هي رؤية ابراهيم كمان اللي انا وانا قلت حديث رؤية ابراهيم لما راى ابراهيم عليه السلام وحول اطفال مسلمين اللي هو الخدم الحديث الاول الحديث الثاني وحديث اولاد المشركين قال واولاد المشركين حديث خدم اهل الجنه وحسن لغيره بس انا هجيب لك لان هو مجموع الطرق والا في بعض الروايات وبعضهم جعلوه صحيح لغيره لكن هو في اسناد فيه طبعا ضعف لكن في مجموعه طرق رفع على ذلك اما الحديث الاول هو صحيح الحديث ابراهيم بس انا تخريجه الان يعني ممكن تاتوا تشوفونا تخريجه عندكم اللي هو انه راى رؤيا فراى ابراهيم عليه السلام في الجنه يرد عليه بأن الأطفال قبل البلوغ يجزون إحسان على الأعمال الصالحة التي يعملونها ولا يعاقبون على السيئات مثلا الطفل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبناءهم من الصلاة لسبع فالأولاد يؤمرون بالصلاة لكن الصلاة غير واجبة عليهم إنما الأب هو الذي يأتي إذا لم يأمر بالصلاة الولد الولد الذي عمره سبع سنوات ولم يصلي لا يأتم بذلك إذا لم يأمر أبوه ولكن يجزى إحسانا يعني يعطى حسنات إذا صلى فيمكن أن يقال مثلا أولاد الكفار لا يلحقون بآبائهم لأنهم لا يحاسبون على السيئات لأنهم لم يكلفوا بعد ولكن الإحسان الذي يفعلونه يجازون عليه إحسانا لهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على عباده سبحانه وتعالى فيمكن أن يجاب الآية لا تساعدك لأن الآية ما فيش فيها تخصيص للأولاد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان الذرية دي كل الذرية صغير وكبير مش مقصود بلاش الآية أعم من الدعوة لكن أنت كلامك إحنا قلنا في الشرح نعم هو الأطفال ما فعلوا سيئة يحسبون عليها لذلك اللي هم استدلوا على أنهم لا يدخلون النار بذلك نعم أحسنت جزاك الله خير فين في الأمل والذان فين في المشركين في أطفال أهل الجنة حديث سامورا وفي البخاري بس فين هنا الرواية فيها أولاد وأولاد المشركين قال أولاد المشركين البخاري سامورا بن جنة وصحيح البخاري حديث طويل هو فسواء وفي آخره في أولاد المشركين قال أولاد المشركين ما هي الرؤية اللي هي الرؤية اللي أنا كنت أتكلم عنها البخاري 3517 ما انت حافظ ما قلتوش من الاول ليه طيب لا بس مش فاكر في الكلمه الاخيره بس هو رقم 7517 مش عارف طب في اسئله نعم اتفضل انا كنت خدت الباب اللي بعده كده اتفضل ما قالوا رايي يعني قبول او رد اسلام طالب مثلا لو ان طفل عمره مثلا 8 سنوات هو أبوه نصراني وأراد أن يسلم وأبوه يرفض ذلك هل نقبل إسلامه ونعده مسلما أم لو نقبل الإسلام نعم لو لا فيش إسلام عندنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن أهل العلم تكلمون عن إيمان وكفر الصبي المميز نعم. فلو أسلم يحسب إسلامه يعني وهل ينزع من أهله أم يترك بينهم والصحيح أن ينزع لو استطعنا إلا لو يعني أمن على نفسه خلاص لو امن على نفسه يترك لكن لم يؤمن ينزع بس اليس هذه مساله مستبعده الى حد ما دي مستبعده يا عم الحاج بس انت بتحسسني انا بقول لك كيف طب انا الواقع شبه ذلك انا هجيب له حاله انا هجيب لك حاله يا اسف اقطعك معلش لسه الحاله اول امس يعني مجموعه قران من حلقه قران فدخلت بنت 10 سنوات من شيعة العراق، والحلقة كلها أهل سنة. يعني أنا أعرف الأخت نفسها، يعني المرأة اللي يعني مسكة الحلقة، فقالت لا تقبليني معك. فهم طبعا كانوا أتلانا شيعية وأنا الوحيدة في البيت اللي أنا، بس أنا ما أعرفش، أنا بخش أقول سلام على فاطمة تقبلوني، قالوا لا أقولي السلام على كذا وكذا. خليت على الخطيرة الحقيقة على الخاص، والبنت قبلة تدخل تحفظ وعايزة تقول لهم أنا مش عارفة فهموني، فقلت لها ما تتركيها، عندها قبول إنها تفضل، وبتقول بس إحنا في حاجات كذا وكذا. فقالوا لها طب روحي اسألي المعلمة بتاعتها في المدرسة بتقول لها كلامه. فقالت لها روحي قولي لها فين الدليل، قالت لها ما أعرفش بحسن دي البنت. فجت البنت قالت لها طيب الدليل عندنا كذا كذا كذا، وابتلت البنت. فطبعا دي ترد لأهل السنة إن شاء الله بإذن الله ربنا بس يثبتها، ولكن بيتها كله شيعة. فأنا بكلمك إن موجود طبعا. ليه موجود ناس كفار بره بيسلموا هم صغيرين؟ مثلا طفل أمريكي وصلته كله عن صلاحية، نعم، أسلم الطفل، يعني هو تعلم عن الإسلام كله عن الإنترنت. أيوة نعم، مسلمين، نعم، تعلم كيف يعني كيف ينطق الشهادتين عبر الإنترنت. أيوة. وأسلم ونشر ذلك على الإنترنت وهو طفل صغير عمره 9 سنوات. أنا معي تجربة يعني، وأسلمت البنت 12 سنة أجنبية يعني من أفريقيا، نعم، وأسلمت 12 سنة، بس هي طبعا مش عارفة تصلي في بيتها إزاي، مش عارفة تعمل، مش قادرة تقول لهم عشان بينفق عليها، بتتعامل معها بحرص بقى إن هي تحاول تكتب إسلامها وتصلي. مش عارفة إن في أوقات اضطرت إنها تصلي في الحمام وخلاص، إيش هتفعل؟ لازم تصلي، ايوه تصلي، اخبر تصلي، بس تصلي. فاقصد اقول لك ان فيه موجود، نعم، في حديث كل مولود يولد هتطلعه كل شويه. طيب ماشي، اولا على الفطره فاليهم ولدان ومجلسان في ارض الواقع. ايش؟ فهو مسلم على ارض الواقع يستائس النصارى من وفاتي مواليد، يستائس النصارى من وفاتي مواليده في التعميد قبل التعميد، ويقولون مات مسلما. الله المستعان. نعم جيد. طيب استاذ ورا في اسئله؟ طيب انا اول بس لحظه اغلق هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. طب في اسئله على الفيس عشان ننتهي؟ تفضل يا استاذ. أدخل بينهما دي، هو ما أنا قلت في الأول، هو ليش قال الباب الأول كأنه يريد يجعلها حالة مختلفة، يعني هو كان يريد أن الحديث هذا ليس اللي بيستدل بيه على أن هم في النار، هو قال هم منهم وذكروا يريد أن يقول يعني يبيتون، يعني دي حالة إن لو هم ما ماتوا قبليهم والأبو وأمه ما ماتوش، فكان يريد أن يبرز الحالة دي، هم منهم هياخدوا حكمهم حتى لو أسلموا بعد ذلك. يعني هو توجيه منه أنه هو بيفرق، كأنه يريد يقول الباب الأول في حالة لو مات الإبن الكافر قبل الأب ثم أسلم الأب فهم منهم، يعني هياخدوا حكمهم اللي احنا بيناه على حكم قوله من الأقوال 9 أو 10. فأراد أن يفصله كأنه يعني يظهر له ذلك في هذه الحالة، وأراد الباب الثاني يأخذ في غير تلك الحالة. ده الظاهر من التبويب لذلك. لكن أما بقى إنه أتى بالاثنين فيهم، فيها طبعا ممكن كنا سنبينها إن شاء الله لما يأتي يعني بينهما. أحضر بس أرجع تاني للكتاب، إنه فيها كلام على مسألة النسب، لأنه هو يعني كأنه هنا وإن كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أتى باب بعد ذكر الأطفال الذين يموتون صغار عبرهم كفار، ثم أتى إن أهل بيته يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك إن أولياء منكم المتقون، ثم قال إلى أن قال أحل لهم ما فسد أصلح لهم فساد ما أصلحت، يعني كأنه يعني أتى بذلك بأن حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي فالعبرة بالتقوى ليس العبرة بالنسب، فلا يأتي بشرحه، يعني أتى به، ثم أتى بالعموم بعد حكم أطفال المشركين بعد ذلك، يعني أتى بحالة ثم أتى بالمسألة النسب، إنه لن ينفعهم حتى لو نسب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنه قال إن أولياء مقدمهم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني يريد يقول إن حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم بدون التقوى. تتم لمسألة هو خلص الكفار لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم أراد أن يجمع يعني يجمع باب ككل بعد ذلك في أطفال المشركين، ذكر تفصيلتين ثم ذكر الباقي في حالة أخرى. الثلاثة أبواب يعني تدخل في الموضوع، ده اللي يظهر في تفريده بذلك. نعم. وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هو حال الآيات كلها، مش يقيموا الصلاة، طيب جعلوا الدين كله الإخلاص مع الأعمال، وهو الدين بمعنى الإيمان. نعم الدين معنى الإيمان، بس دخل الإخلاص ودخل الأعمال، وذلك الدين القيم هو الدين كله، يعني هو بمعنى الإيمان، يعني مرادف للمسائل اللي لا يعني ظاهرة، يعني مفيش فيها إشكال. نعم. قلتش جارحة يعني بننفي الجوارح؟ ايوه بنقولش انها جارحة في حق الله، ما بننسبهاش كده. بس هو بيستفسر فيها عشان الكلمات دي بنقول عندنا مسماها، بس فقط نقول مسماها عندنا ابعاد واجزاء، مسماها عندنا فقط للتقريب، لكن لا نطلقها. لا نذكرها في حق الله، مش التأثير على نسبتها إلى الله، لا لا ننسبها لله، لفظة لا ننسبها. جارحة. طب شيخ يعني مثلا يده لحظة بس شيخ، هي بتسأل خلص أسئلتها، ما تسأل ما بتقولش. لا ده أنا بطلق على السؤال عشان بس لاقي فيه، هل صحيح إحنا نقول صفة بدل أن نقول جارحة؟ ما هي لازم تقول صفة، قلنا ما تقولش جارحة، أنا كلامي واضح، لا ننسب اللفظ لله. نعم يا سيدي.